يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرت بعض المواضع التي تحتاج إلى ضبط في الأعلام وفي بعض الكلمات، فالأخ عبد الله جزاه الله خير سيذكر ضبط الكلمات التي مرت أو الأسماء حتى تعرف قراءتها إن شاء الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضع الأول في اسم التحقق من اسم أبي الصقر، قد جاء في البداية أنه قال المؤلف رحمه الله نقله حنبل وأبو الصقر. في الأصل في كتاب الصارم المسلول للشيخ سالم بن تيمية رحمه الله جاء هكذا: وكذلك قال أبو الصقر سأسوى عبد الله عن رجل من أهل الذمة شتم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليه؟ قال: إذا قامت عليه البينة يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم مسلما كان أو كافرا. وقد جاء في مواضع من مسائل الإمام أحمد أن أبو الصقر رحمه الله يذكر عددا من المسائل عن الإمام أحمد رحمه الله. اسمه أبو الصقر. الموضع الثاني: تحقق من اسم أنس بن زنين الديلي، جاء ذلك في سيرة ابن هشام في المجلد الرابع صفحة 66. قال ابن هشام رحمه الله في باب ضمن ما قيل من الشعر في فتح مكة، قال ابن إسحاق: وقال أنس بن زنين الديلي يعتذر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان قال فيهم عمرو بن سالم الخزاعي، وكانت بداية قصيدته: أأنت الذي تهدى معد بأمره ومعد بأمره. الموضع الثالث: التأكد من قول عقبة عندما قبل قتله: يا معشر قريش ما لأقتل من بينكم صبرا. جاء في مجموع الزواد ومنبع الفوائد الهيثمي رحمه الله في كتاب المغازي والسير باب ما جاء في الأسرى رقم 10616 بهذا اللفظ: ما لأقتل من بينكم صبرا. وكذلك في الأصل في كتاب الصارم المسلول: ما لأقتل من بينكم صبرا. معناه أن الحرف من ثابت ليس بزائد. الموضع الرابع: التأكد من إذا ترعد له أنوف، جاء في الأصل في كتاب الصارم المسلول: استأمر عمر في قتله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ترعد له أنوف كثيرة بالمدينة، وقال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هكذا في الأصل. بالعين بالعين ما اجتمعناها في النهاية معنى ترعن ترعد بالدال ترعد أي بالدال هذا وين ترعد في أي كتاب في الأصل الصارف من أصل أحسن أيضا بقي شيء في كتاب النهاية ما يوجد فيه شيء بقي شيء أحد الأخوان نبهني على أمر جزاه الله خير أيضا آخر مصر لدي شيء نعم في لفظة تأكد من لفظة الحديث حداث الأسنان، جاء في صحيح البخاري رقم الحديث 3611 قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوم حدثاء الأسنان. هذا في كتاب المناقب باب علامات النبوة في الإسلام. وكذلك في صحيح البخاري رقم 6930 جاء فيه: قوم حداث الأسماء. في كتاب استتابة المرتدين بعد قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم. وفي الهامش من نسخة اليونانية كذلك لفظ أحداث الأسماء. في صحيح مسلم جاء: قوم أحداث الأسماء. بارك الله فيك. حتى تضبط الألفاظ هذه أيضا مثل ما ذكرت أن أحد الأخوة ذكرني نبهني جزاه الله خيرا ذكرنا أن الصيدلاني من الشافعية هو الذي تكلم عن مسألة قتل الساب وأنه كتبها في 8 كراريس. أحد الأخوة نبه إلى أن بالرجوع إلى الأصل لا يوجد أن الكلام هذا من الصيدلاني، وإنما الكلام من البعلي رحمه الله تعالى يشير إلى كتابة الشيخ نفسها. الكلام من كلام البعلي رحمه الله يشير إلى الأصل اللي هو أصله كتاب الصارم المسلول الذي توسع فيه، والذي اقتضى شيء من الوهم هو أن البعلي رحمه الله تعالى حين قال في 8 كراريس هذا متقدم حقيقة، يعني مرة في قبل صفحات كثيرة. هذا الذي استدعانه من الوهم في الكلام لشيخ الإسلام وليس للصيدلاني. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: وحينئذ سنقول التكلم في تمثيل سده وذكر صفات ذلك مما يثقل على القلب واللسان، ونحن نتعاظم أن نفوه بذلك، لكن للحاجة إلى الكلام فنحن نفرض الكلام في أنواع السب مطلقا من غير تعيين. نعم، كما قدمنا مرارا، يعني مجرد ذكر ونقل الكلمة المتعلقة بالسب في رب العالمين أو في النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنه أمر شديد جدا على المسلم أن يسمعه وأن يتحدث به، ولهذا معلوم أنه لا يجوز تناقله وذكره سواء كان شعرا أو غير شعر بما فيه من المعنى العظيم الفظيع، فلا يجوز نقل الكفر وإفشاؤه في الناس إلا على سبيل تبيينه وتوضيح حكمه كما هو حاصل الآن معنا. نتكلم عليه الحاجة فقط مع ما فيه كما ذكر رحمه الله من شدة ذلك على سمع المسلم وعلى قلبه. نعم. قال رحمه الله: والفقيه يأخذ حظه من ذلك، فنقول السب نوعان: دعاء وخبر. أما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره من الناس: لعنه الله، قبحه الله، أخذاه الله، لا رحمه الله، لا رضي الله عنه، قطع الله دابره. فهذا سب للأنبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي: لا صلى الله عليه ولا سلم، أو لا رفع الله ذكره، أو محى الله اسمه، ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا أو في الدين أو في الآخرة، فهذا كله إذا صدر من مسلم أو معاهد فهو سب، فيقتل المسلم بكل حال، والذمي يقتل بذلك إذا أظهره. بين رحمه الله أن السب نوعان: النوع الأول دعاء على من تسب، النوع الثاني خبر عنه. بدأ رحمه الله بذكر النوع الأول الذي إذا وجه لنبي الله صلى الله عليه وسلم تحققنا أن الذي وجهه له قد سبه وقد دخل في حد السابين، ولزم أن يقام فيه حد الله المتقدم ذكره في السابين. أن يدعو عليه بأمر فيه ضرر في الدين أو الدنيا أو الآخرة كما في الأمثلة التي تقدمت معك أو سمعت هذه، من الدعاء عليه عياذا بالله باللعن صلى الله العافية والسلامة، أو التقبيح، أو الدعاء عليه بالخزي وعدم الرحمة وعدم الرضا عنه، أو قطع دابره، أو عكس الصلاة والسلام عليه. معلوم أن الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم إثبات، فنقول صلى الله عليه وسلم. إذا عكس عدو الله فقال لا صلى الله عليه ولا سلم، نسأل الله العافية والسلامة، فكل هذا دعاء عليه بالشر يستوجب به حكم السابين. نعم. قال رحمه الله: فأما إن أظهر الدعاء له وأبطل الدعاء عليه إبطالا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض، مثل قوله السلام عليكم إذا أخرجه مخرج التحية وأظهر أنه يقول السلام، ففيه قولان: أحدهما أنه من السب الذي يقتل به، وإنما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين حياه بذلك حال ضعف الإسلام لما كان مأمورا بالعفو، وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية. والقول الثاني أنه ليس من السب الذي ينقض العهد، لأنهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به، وإنما أظهروا التحية والسلام لفظا وحالا، وحذفوا اللام حذفا خطيا يفطن له بعض السامعين وقد لا يفطن له، ولهذا أمرنا أن نرد عليهم، وجعل ذلك شرعا باقيا فينا، وهذا قول جماعة من المتقدمين من أصحابنا وغيرهم. هذه حالة خاصة، إذا قال الشاتم للنبي صلى الله عليه وسلم كلمة ظاهرها الدعاء له وواقعها وباطنها الدعاء عليه، كقول اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم السام عليك، السام هو الموت، هل يؤخذون بقولهم هذا أو لا؟ على قولين، الأول أنهم يؤخذون به لأن هذا من السب، إذ هو دعاء عليه، والدعاء عليه الدعاء عليه مثل هذا سب كما تقدم. فإن قيل ما سبب ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة اليهود وهم يقولون له السام عليك، يقول أصحاب هذا القول لأن الإسلام في أول هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في قوته بعد ذلك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو، أما بعد أن قوي الإسلام فلو أن أحدا فعل ذلك فإنه ينتقض عهده ويعاقب أن يقول لنبي الله صلى الله عليه وسلم الموت عليك صلى الله عليه وسلم. القول الثاني أن واقع الحال أنهم لم يجهروا، هم دعوا نعم، لكن الواقع أنهم لم يجهروا بسبب أنهم في الظاهر كأنهم يدعون بالسلام ويسقطون اللام، وإذا أسقطت اللام لم يظهر فرق واضح، ولا سيما إذا ألقاه مسرعا فيخفى على كثير من الناس. ولهذا إذا قيل لأحد لم يتفطن السلام عليك يقول عليكم السلام، نظن أنه يسلم. قال أصحاب هذا القول الدليل على صحة هذا هو أنهم لم يكونوا يجهرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نرد عليهم بقولنا وعليكم، ومضى هذا وبقي شرعا في دين الله عز وجل، فكل يهودي أو نصراني يقول لك السلام عليك فإن الرد عليه يكون بقولك وعليكم، ولا تكمل لا تكمل وعليكم السلام. قال عليه الصلاة والسلام إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، وذلك أنهم يقولون السلام عليكم كأنهم يقولون السلام عليكم ما تتضح. فاتفق الفريق الأول من أهل العلم هؤلاء والفريق الثاني على أنهم يؤخذون بما جهروا به لا كلام، لكن الشأن في هذا النوع هذا هل يعد إظهارا؟ إذا دعوا بدعوة ظاهرها أنها دعوة للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها أنها دعاء عليه. إذا تأملت ما ورد في قوله تعالى وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، ماذا قال تعالى بعدها؟ قال حسبهم جهنم، فكانوا يلقون هذه التحية المدعاة على النبي صلى الله عليه وسلم وليس التحية، ويقولون هذه المقالة لولا يعذبنا الله بما نقول، جعل الله عذاب الآخرة هو حسبهم أي كافيهم، مما يدل على أنه لم يشرع في الدنيا أن يعاقبوا لأن الله جعل أمرهم في الآخرة. وذلك أنهم لو قرروا فقيل لماذا قلتم لنبي الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم؟ قالوا ما قلنا السلام، قلنا السلام والسمع يخطئ، نحن ما قلنا السلام عليكم، قلنا السلام عليكم سمعكم أخطأ، مثل ما يفعل أهل النفاق. فأهل النفاق يعرفون في لحن القول ولهم سيما، لكن لا يعاقب أحد بالسيما، سيما معناها العلامة، ولا يعاقب أحد بلحن القول، لا يعاقب إلا بالقول الصريح. فهذا هو موضع الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، لو قال كلمة ظاهرها الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم وحقيقتها الدعاء عليه لكن ليس مفصحا ولا مبينا. نعم. قال رحمه الله ولا يقال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب، فإن الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من أعظم السب، كما أن الدعاء بالصحة والسلامة كرامة. نعم، هذا إرادة لا محل له، لو قيل هم وإن قالوا السلام عليكم أي الموت فالموت لا بد منه، فدعاءهم هذا ليس سبا، هذا غير صحيح. معلوم أن الدعاء بالموت سب يدعو به المبغض والعدو، فمن دعا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بمثل هذا فقد أبلغ في المسبة تماما، كما أن الدعاء بالحياة والعافية من الإكرام، فكذلك الدعاء بالموت يعلم الجميع أنه من فعل العدو والمبغض والمظهر للمسبة. لو قال عليك الموت هكذا هو مسبة، لكن مثل ما تقدم هم لا يظهرونها الإظهار الذي بهذا الوضوح. نعم. قال رحمه الله النوع الثاني الخبر، فكل ما عده الناس شتما وسبا أو تنقصا فإنه يجب به القتل كما تقدم، فإن الكفر ليس مستلزما للسب، والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسبب، فعلم أنه يختلف باختلاف الناس والأحوال والأقوال. وإذا لم يكن للسد حد لغوي ولا شرعي رجع فيه إلى العرف، فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم والعلماء. نعم، هذا النوع الثاني من السب، ما كان خبرا. حاصل ما ذكره رحمه الله أن تحديد هذه الكلمة أنها من السب أو لا مما يرجع فيه إلى العرف، وعليه فإن ما عنده الناس سبا فإنه يعامل صاحبه بناء على ذلك. لذا ذكر أن الكلمة الواحدة قد تكون في حال من الأحوال داخلة في السب، وفي حال آخر لا تكون سبا. اعتبر ذلك بما قدمته لك في خبر أبي بن كعب رضي الله عنه مع الأنصاري، حين قال الأنصاري: والله ما أحب أن بيتي مطنب ببيت محمد صلى الله عليه وسلم. الكلمة هذه يحتمل أن تكون بغضا لجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فهمه أبي رضي الله عنه، ولهذا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم استفهمه فأخبره أنه يريد أن يكتب له خطواته ذاهبا إلى المسجد وخطواته إذا رجع، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لك ما احتسبت. فلذلك تتفاوت الكلمة وينظر في أمرها، وقلنا أنه ينظر إذا لم يكن لها حد معروف، كما لعله يأتي إن شاء الله تعالى، إذا لم يكن لها حد معروف الكلمة التي من السب، حد معروف في اللغة أو تقدم حد معروف في اللغة أو في الشرع، فإنه ينظر إلى موقع الكلمة في العرف. مثال ذلك مثلا في الوصايا، لو أن أحدا أوصى فقال: القائم على الوقف هذا هم أولادي. كلمة أولادي في اللغة ماذا تشمل؟ تشمل الذكر والأنثى، كما قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا معناها في اللغة. لكن هذا العامي الذي قال أولادي ماذا يفهم من كلمة أولادي؟ لا يفهم إلا الذكور. فإذا كان هذا معلوما منه أنه يقصد الذكور، ولا يدري بأن كلمة الأولاد في اللغة تشمل الذكر والأنثى، فإنه يعامل بحسب قصده. فإنه إذا قيل له: كم عندك من ولد؟ يقول: عندي اثنان، عمرو وزيد. ليس عندك إلا هذا؟ يقول: عندي بنات. طيب البنات داخلة في الأولاد، لما لم تذكرهن؟ يقول: لا، البنات غير الأولاد. هكذا يفهم أن كلمة الولد خاصة بالذكور، مع أنها في اللغة تشمل كما قال تعالى: يوفيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الحاصل أن الكلمة يحتاج في فهمها في بعض الأحيان إلى ضابط العرف، إذا لم يكن لها حد معروف في اللغة أو معروف في الشرع، وإذا أطلقها إنسان بالوضع العرفي وهو لا يدري بمعناها في اللغة فإنه يؤخذ بحسب إطلاقه. نعم. قال رحمه الله: فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام الصحابة رضي الله عنهم والعلماء، وإلا فلا. ونحن نذكر من ذلك أقساما، فنقول: لا شك أن إظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين سب، كالتسمية باسم الحمار والكلب، أو وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة، والإخبار بأنه في العذاب وأن عليه آثام الخلائق، وكذلك إظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب، مثل وصفه بأنه ساحر خادع محتال، وأنه يضر من اتبعه. فإن نظم ذلك شرا فهو أبلغ في الشتم، فإنه يحفظ. ذكر هنا نماذج والعياذ بالله إنها يعد خبرا داخلا في السب، ويمكن أن تقسمه أنت الآن إلى أربعة أقسام. هذا الكلام الذي سمعته يمكن أن تقسمه، الألفاظ التي سمعت يمكن أن تقسمها إلى أربعة أقسام. القسم الأول في التسمية لما لا يليق والعياذ بالله، كتسميته أجل الله وأكرم مقامه صلوات الله وسلامه عليه، كأن يسميه أحد من أعداء الله والعياذ بالله باسم الحمار أو الكلب، فهذه مسبة ظاهرة. وهكذا لو سماه بغير هذين الاسمين عياذا بالله مما يعد داخلا في السب. فالإسمان هنا مجرد مثال، على هذا النوع الأول أو على هذا القسم الأول. فالتسمية بأي اسم يتضمن التنقيص لمقامه الكريم صلوات الله وسلامه عليه لا شك أنه داخل في السد. النوع الثاني من هذه الألفاظ وصفه صلى الله عليه وسلم بما لا يليق كوصفه بالمسكنة، كأن يقول أخزاه الله يقول نبيكم مسكين هكذا. المسكنة ما معناها؟ الذلة. فإذا أطلق على نبي الله صلى الله عليه وسلم المسكنة فهو سب. أما المسكنة لله عز وجل فهي من عبادة الله، وهو لكن المعتاد في إطلاق هذه الكلمة إذا قيل مسكين المعتاد إطلاقها بالمعنى الذي يدل على المذلة، لكن لو قيد أن جميع الخلق مساكين لله عز وجل وفقراء إليه ما في هذا إشكال، لكن العادة أنه إذا أطلق دون أن يقيدها بالمسكنة لله عز وجل فإنه يقصد المذلة عياذا بالله. لهذا لما ورد عن الحسن البصري أنه قيل له إن خارجيا خرج في الخريبة ماذا قال؟ قال المسكين. المسكنة هنا يقصد بها ضعف عقله، رأى منكرا فأنكره فوقع فيما هو أنكر منه. فكلمة المسكين إذا أطلقت والعياذ بالله على النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الحد مرادا بها المذلة والمهانة عياذا بالله فلا شك أن هذا داخل في السب. المهانة ماذا تعني؟ يقول كأن يصفه بالمسكنة أو المهانة تعني والعياذ بالله الذل والضعف والحقارة عياذا بالله. فمن أطلق ذلك واصفا به سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام فقد سب أيما سب. وهكذا لو وصفه بالخزي، الخزي يراد به الهوان ويراد به الفضيحة، فهو سب عظيم عياذا بالله قبيح بالاعتبارين معا. النوع الثالث من هذه الألفاظ ما يفيد سوء الحال وقبيح العاقبة، كالإخبار بأنه في العذاب أو أن عليه آثام الخلق، فهذا مع كونه سبا شنيعا فهو تكذيب صريح للنبوة، لأن وصفه صلى الله عليه وسلم بذلك يقتضي جعل ما دعا إليه من الحق والهدى عين الباطل وعين الضلال. الذي صار به في زعم عدو الله الفاجر هذا صار في العذاب وعليه آثام الخلائق. معلوم أن أكرم الناس منزلة في الدنيا والآخرة على الإطلاق هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأن له أجور من تبعه من ملايين البشر إلى قيام الساعة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد دل على الهدى، فكل من عمل الهدى إلى قيام الساعة من أهل الإسلام فإن لنبي الله صلى الله عليه وسلم مثل أجورهم. فهذا الكلام عياذا بالله الذي سمعت مع كونه من المسبة لا يزيل حرقتها كما قلنا إلا السيف الذي يطيح برأس عدو الله الذي قالها. وطالب العلم إذا سمع الكلام السابق في خلاف أهل العلم هل يقتل الساب أو لا يقتل؟ الساب يقتل بكل حال إذا كان من المسلمين، هذا محل إجماع. هل يستتاب أو لا يستتاب ويجب قتله حتما؟ إذا تأمل هذه الكلمات يتضح له معنى رجحان القول بقتله وعدم استتابته، لأن مثل هذا الكلام فيه من الجرأة والوقاحة بتسمية نبي الله صلوات الله وسلامه عليه وأجل الله مقامه بأسماء البهائم والحيوانات أو وصفه بالحقارة والوضاعة والمذلة والخزي. أن مثل هذا كما قال تعالى ويشف صدور قوم مؤمنين لا يزيل حرقته إلا السيف، وأن بذلك ينزجر كثير من أهل النفاق الذين إذا أرادوا أن يبدوا رؤوسهم ذكروا السيف فخفتوه فباتوا بغيظهم. فلهذا القول باستتابته لا شك أنه قول ضعيف، وإن قال به من قال به من أهل العلم رحمهم الله ولهم اجتهادهم، لكن يظهر والله أعلم أن يظهر لطالب العلم أنه يفتح الأبواب كما سيأتينا كلام على هذا أيضا لاحقا، يفتح الأبواب لهؤلاء. يقول القائل منهم ما يقول وينشر شعرا وينشر كلاما أو صورا ورسومات ثم يقول أستغفر الله أنا والله مخطئ وأنا صرت أصلي وأنا كنت مخطئ وأنا نزلت عليك الهداية فجأة صادق إلقى الله عز وجل به لكن تذوق حرقة السيف كما قال تعالى شرد بهم من خلفهم لأن وراء هذا أناسا ينظرون ما الذي سيحدث لعدو الله الذي أدخل هكذا في المعمعة أولا فإن يطيح برأسه كفوا وإن كانت القضية قضية أنه تاب وأنه ندم وأنه ينفتح أبواب لآخرين ثم تعجز لاحقا عن أن تسد هذا ثم إذا أردت أن تقتل لاحقا قيل أنت الآن فلان وفلان ما قتلته وتقتل فلان وفلان فلا شك أن الأمر في هذا كما قال تعالى في شأن آخر ولكم في القصاص حياة أنه كما أن القصاص فيه حياة تمنع القتلة من أن يقتلوا ويجرؤوا ويجترئوا على القتل فكذلك الحال هؤلاء السبابة الكفرة إذا أطيح برؤوسهم كفوا وإذا أمهلوا والتمس لهم الأعذار وسمعت كلمة هم شباب وأغرار ومساكين شباب وأغرار أرأيت لو زنى بامرأة أو قتل رجلا وقال قائل شباب وأغرار من يسمع لهذا الكلام ما أحد يسمع هذا السب أسوأ من الزنا وأسوأ من القتل وأسوأ من قطع الطريق وأسوأ من خطف الناس وأسوأ من كل جرم تتخيله أفظع ما يكون هذا اللون من الكفر والشرك فلهذا الصحيح لأن قلنا أن طالب العلم بعض الأحيان يعني يسمع الكلام من أهل العلم رحمهم الله والخلاف الخلاف النظري ثم إذا دخل إلى مثل هذه الأقوال اتضح له المفسدة الكبيرة التي يمكن أن تنجم لو قيل إن هؤلاء لا يقتلون لأن هذا يفتح أبوابا لا حد لها عياذا بالله النوع الرابع مما يدخل في الخبر المتضمن للسب إظهار التكذيب على وجه الطعن فيه صلى الله عليه وسلم كالأوصاف المذكورة هنا من ادعاء أنه ساحر أعوذ بالله أو خادع أو محتال أو يضر من اتبعه فإن وجه المسبة والتكذيب جلي في مثل هذه الألفاظ لأنها مناقضة للنبوة لذا لاحظ ماذا كان أعداء الرسل يصفون به رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفونهم بأنهم سحرة سبا لهم وتنفيرا عنهم مما ينسبون إلى الرسل أيضا المكر والاحتيال كوصمهم بأنهم إنما يريدون بدعوتهم التفضل على غيرهم وإخراج خصومهم من أوطانهم كما قالوا هذا إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم في الآية الأخرى يريد أن يخرجكم من أرضكم في الآية الأخرى إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فمرادهم نسبة الرسل صلى الله عليه وسلم إلى المكر والاحتيال وأن لهم مقاصد أخرى عياذا بالله من قول أهل الزيغ والضلال مما ذكره أن يصف الساب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يضر من اتبعه فإن معناه عياذا بالله أن المتبوع كان شرا على أتباعه فلذا أضر بهم نبه رحمه الله إلى أن الساب إذا نظم سبه في شعر فإن هذا يستفحل جدا لأن الشعر كما تقدم ينتشر أيضا ويبقى لاحظ بعض أشعار الجاهلية قبل الإسلام موجودة إلى الآن ما الذي أبقاها الشعر الشعر له شأن آخر خطير جدا لأنه يبقي المسبة فأمر الشعر أخطر لهذا دمر المسلمون وطمسوا ما كان من أشعار الكفار الذين سبوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد هدى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الكفار فطمسها المسلمون لأن هذا مما لا يجوز أن ينشر فقال اسمع إلى هجاء ابن الزبعراء أو هجاء أبي سفيان بن الحارث اسمع تأمل ما فيه من العبارات التي قالها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز مثل هذا ولا يجوز نشره يجب طمسه عكس ما يردده عبيد الفوضى التي يسمونها الحرية من أن مثل هذه البلايا تعد من الأدب الذي يدل على روح شعرية عذبة فينشر مراعاة لحرية النشر بقطع النظر عن المعاني الخبيثة الكفرية التي تضمنها. هذا الكلام لا يجوز أن يقال في شعر قال فيه ناظمه نسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يفوه به إلا من هم في عداد من قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. بل يجب طمس مثل هذا النوع من الشعر وعدم نشره، وكل من وصف شعرا ينال فيه من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الإبداع الفني وبأنه يدل على قريحة جيدة للشاعر فإنه داخل في السب، يعني لا كسب في شعر، فهذا أتى كالناقد الأدبي يعلق على شعره قال أنا مالي لا علاقة لي بالمعنى لكن أنا أتحدث عن هذه المضامين، المضامين حسنة جيدة، أنا أتحدث عن النظم الشعري، فهذا نوع من الإقرار عياذا بالله يدخل به المقر في السب، كما أن من أقر الكفر ومدحه فإنه يكون داخلا في حد الكفر، فكذلك من مدح الساب ووصف عمله بالإبداع الفني كما حصل من بعض البهائم وأشباه الأنعام مدحوا الألفاظ التي سب بها النبي صلى الله عليه وسلم وسموها بالإبداع الفني، وهذا دخول مباشر في السب، فيكون عندنا نوعين من السابين، النوع يكون عندنا نوعان من السابين، النوع الأول المباشر للسب، النوع الثاني المادح للسب المحسن لشعره المزين له في أعين الناس، فكلاهما سب، هذا باشر السب وهذا ظاهره وأيده وأقره عليه فصار ظهيرا للمجرمين. نعم. قال رحمه الله: وأما إن أخبر عن معتقده بغير قال مثل قوله لست متبعه لست مثل قوله مثل قوله لست متبعه لست مصدقه أو لا أحبه أو لا أرضى به ولا قرينة على تنقصه، فقد أخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله أو لعناده وحسده وتقليد الأسلاف، فإذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح، وكل تكذيب فقد تضمن نسبته إلى الكذب ووصفه بأنه كذاب لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق، من حيث أن هذا إنما تضمن التكذيب بواسطة علمنا أنه كان يقول إني رسول الله، وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه ناسبا له إلى التكذيب في دعواها، والمعنى الواحد يؤدى بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا، نعم. هذا في الذمي من اليهود والنصارى مثلا ومن أعطي الذمة إذا قال مثل هذه الألفاظ، إذا لم تكن قرينة على أنه يقول هذه الألفاظ متنقصا وإنما يخبر عن حاله الذي هو عليه من أنه لا يريد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يحبه وأنه ليس بمصدق له، فهذا قد تبع ما عليه أسلافه من الكافرين قبله فهو على آثارهم يعمه، فهو يخبر عن حاله، يخبر عن حقيقته وعن معتقده من أنه غير متبع للنبي صلى الله عليه وسلم ولا راغب في متابعته، ومع ذلك فقد تقدم أنه ليس له أن يجهر بالباطل عندنا، ونحن نعلم أن هذا هو حاله، ندري بهذا الذي أعطيناه العهد عليه، لكن الجهر كما تقدم ليس له أن يفعله. نبه إلى أن العبارات التي تفيد معنى واحدا قد تصاغ صياغة تتضمن السب، وبعض العبارات لا تتضمن السب، فمن نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض صفاته نفيا مجردا ليس كمن نفاها مع نسبته للكذب، وبكل حال فليس للذمي أن يجهر بما يعتقد كما قلنا مرارا. نحن نعلم أنه منطوي على كفر كثير لكن ليس له أن يجهر بكفره. نعم. قال رحمه الله: فصل في من سب الله تعالى. ف فإن كان مسلما وجب قتله بالإجماع لأنه كافر بل أسوأ حالا منه. ثم اختلف أصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه إذا أظهر التوبة بعد رفعه إلى السلطان على قولين: أحدهما أنه بمنزلة التاب بالرسول صلى الله عليه وسلم، فيه الروايتان كالروايتين في ساب بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة أبي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين، ويدل عليه كلام أحمد وهو مذهب أهل المدينة. وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما ذكرنا في ساب بالرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الرواية الثانية فإنه يكون مرتدا. وبالرواية الأولى قال مالك والليث وابن القاسم إنه يقتل ولم يستتب، والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد، وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن عقيل مع قولهم إن الساب بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، وهو قول طائفة من المدنيين، وكذا ذكره أصحاب الشافعي قالوا سب الله رده، وهذا مذهب أبي حنيفة. فأما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقالوا هو رده، ومن فرق قال سب الله كفر محض حق لله، وهو سبحانه علم منه أنه يسقط حق وهو سبحانه علم منه أنه يسقط حقه عن السائب، ولا يلحقه غضاضة ولا معرة، وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن تهتكها جرأة أحد. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه حق آدم فلا يسقط بالتوبة، وبالنظر إلى أنه حق لله فمن تهكه من حرمة الله لا ينجبر إلا بالحد، فأشبه الزنا والسرقة والشرب. هذا الفصل في من سب رب العالمين سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولا شك أن سب العبد الذليل الضعيف لجبار السماوات والأرض أمر مروع ومهول، فإن الله تعالى قال في الذين زعموا أن له الولد تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، لأنهم نسبوا لله تعالى ما لا يليق، فكيف بمن وصلت به الجرأة والوقاحة إلى أن يتفوه في حق رب العالمين بالألفاظ الشنيعة سابا بها ربه تعالى. وهذا الموضع يوضح لطالب العلم أمرا عظيما متعلقا بحكمة الله ومتعلقا بمصير الكفار في القيامة، فإن نقمة الله من أعدائه بعدم رحمته لهم إذا أدخلهم النار واصطرخوا فيها وطلبوا العود، تتجلى لك في بعض جوانب من حكمتها في مثل هذا. فمع أن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء إلا أنها لم تشمل هؤلاء الذين أمضوا حياة طويلة يستعملون أنواع نعم الله سبحانه وتعالى ويستعينون بها على أعظم ما نهى عنه عز وجل بلا حياء، حتى وصلت بهم الجرأة إلى حد الكفر بل والجهر بمسبة الله بأحط الكلمات وأقذعها وأخسها، وهم الذين لا يستغنون عن الله عز وجل طرفة عين، حتى إن أنفاسهم التي يطلقون بها تلك الألفاظ هي محض نعمة الله وفضله عليهم، ومع ذلك لم يكلوا ولم يملوا من إثناء أعمارهم في السبت مع طول أعمار بعضهم عياذا بالله، حتى هلكوا وقد شابت منهم الرؤوس وارتعشت منهم الأيدي وأمضوا عقودا طويلة في هذه المحزاة عياذا بالله، فوجدوا ما عملوا حاضرا، ولهذا حرم الله عز وجل عليهم الجنة. فتتضح جوانب من حكمة نقمة الله الكبرى عليهم في القيامة بعدم رحمتهم، أول ما نبه عليه المصنف رحمه الله أن ساب الرب سبحانه أخبث وأسوأ من الكافر، لأن الكافر الجهول، هل هو يسب الله؟ هو يتوهم أن ما يقوم به من التعبد الشركي فيه تعظيم للرب، كما يتخذ المشركون مثلا وسائط بينهم وبين الله لتقربهم إلى الله، ثم يبررون هذا بقولهم الله أعظم من أن نتقرب إليه مباشرة، لأن أحقر من أن نعبده تعالى. فلاحظ أنهم بكفرهم وشركهم هذا يظنون أنهم يعظمون الله. أما من يسب رب العالمين السب المعروف فلا يمكن أن يدعي أنه يعظم الرب سبحانه، بل هو يتعمد تنقص مقامه عز وجل. فسبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ومما ينبه عليه في هذا الموضع بعد الكلام على حكمة الله، ينبه على صفة من صفات الله عز وجل العظيمة، وهي صفة حلمه سبحانه وتعالى. فإنهم يشتمون رب العالمين ليل نهار، وهو سبحانه وبحمده يطعمهم يسقيهم ويعافي أجسامهم ويبقيهم سبحانه وتعالى في الحياة، لا يعاجلهم بالعقوبة. لأجل ذلك يريدون القيامة عياذا بالله بلا حجة، قد انقطعت حججهم، نسأل الله العافية والسلامة. فأتي هنا مسألة دقيقة جدا، هل تقبل توبة الساب لله عز وجل؟ تقدم أن الصحيح أن سب النبي عليه الصلاة والسلام لا تقبل التوبة منه، فهل تقبل توبة من يسب الله عز وجل؟ يقال اعلم أن كفر من سب الله ليس محل نقاش عند أهل السنة، فهو محل إجماع، سواء كان مازحا أم جادا، وسواء ادعى أنه يعتقد التحريم ولا يستحل أو كان مستخفا كما وضحناه غير مرة، فكفره محل اتفاق، يبقى أمر توبة الساب. وضح رحمه الله تعالى أن هناك أكثر من رواية في توبة الساب لله عز وجل. الرواية الأولى أن من يسب الرب حكمه هو عين الحكم الذي تقدم في من يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا إن الراجح أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل توبته، فساب الله لا تقبل توبته على الرواية المعروفة، لأن سب الرسول يجب به القتل ولا تقبل منه التوبة، وهي التي نص عليها أحمد رحمه الله كما قدمنا. يقول أحمد هنا ويعلق عليه الشيخ في الأصل تعليقا أوضح مما هو في المختصر هنا، يقول أحمد رحمه الله وهو قول أهل المدينة، قول أهل المدينة المشهور أن التوبة لا تسقط، لا تسقط القتل. يقول الشيخ رحمه الله لو لم يرد أحمد هذا لن يخصه بأهل المدينة، لأن أهل العلم مجمعون على أن المسلم إذا سب الله وجب قتله، وإنما الخلاف في توبته. فلما أخذ أحمد بقول أهل المدينة علمنا أن مراده محل النزاع والخلاف، وهو قبول التوبة. أما كفر الساب ووجوب قتله هذا محل اتفاق أصلا، إنما الكلام في توبته. هذه الرواية الأولى وهي ظاهر المذهب كما تقدم في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه الرواية فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحكم فيه بالآتي: أولا أنه يكفر، وهذا محل اتفاق عند أهل العلم جميعا. الثاني على هذه الرواية أنه لا يستتاب، وإذا قال إني تبت لا يقبل ذلك منه ويتحتم قتله. هذه هي الرواية الأولى. تقدم معنا أن جهة النبي صلى الله عليه وسلم وجهة الرب واحدة، فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة لله، ومعصية النبي صلى الله عليه وسلم معصية لله، وسب النبي صلى الله عليه وسلم وأذية النبي صلى الله عليه وسلم سب وأذية لله عز وجل، فصار حكم الساب واحدا من هذه الناحية، سواء سب الرب تعالى أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. من أهل العلم كما تقدم من قال إن ساب الله ورسوله يستتاب، فإن ذلك ردة عندهم، يقولون والمرتد يستتاب، وتكلمنا بالأمس على هذه الرواية من حيث إن الأدلة في ما يتعلق بسب الرسول صلى الله عليه وسلم دلت على عدم استتابته. هناك رواية أخرى بأن توبة ساب الله تعالى تقبل كالمرتد، وفي وقت نفسه قالوا إن ساب الرسول لا يستتاب، ففرقوا بين من يسب الله ويسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالوا من سب الله تعالى إذا تاب قبلنا توبته ولم نقتله، مع أنه يعاقب عند الجميع على كل حال، لكن إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقتل ولا يستتاب. هذه الرواية كما ترى فيها تفريق بين سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم على النحو الذي سمعت، فلا بد من بيان مأخذ هذه الرواية، لأن من المؤكد أن سب الله أعظم وأغلظ من سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يستتاب من سب الله ويحقن دمه إذا تاب، ولا يستتاب من سب الرسول صلى الله عليه وسلم بل يتحتم قتله، مع أن جرم ساب الرسول صلى الله عليه وسلم أقل من جرم ساب الله تعالى. بين الشيخ ما أخذ الرواية فيما سمعت، لكن نلخصه لك فيما يأتي. الوجه الأول أن سب الله كفر محض وهو حق لله، وتوبة من لم يصدر منه إلا مجرد الكفر مقبولة بإجماع المسلمين، بدليل أن النصارى يسبون الله في الحقيقة لقولهم إن الله ثالث ثلاثة وبنسبتهم الولد لله عز وجل، ويدل على أن هذا نوع من السب ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن ربه تعالى في الحديث القدسي أن الرب قال شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، إلى قوله أما شتمه إياي فقوله إن لي ولدا. هؤلاء النصارى يشتمون الله بنسبتهم الولد إليه، ومع ذلك قال الله لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ثم دعاهم إلى التوبة فقال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. يقول هؤلاء أيضا قد علمنا أن الله تعالى يسقط حقه عن التائب، إذا تاب العبد تاب الله عليه، سواء كان في صغائر الذنوب أو في كبائرها أو في الكفر والردة. يقول نحن نعلم أن الله تعالى يسقط حقه سبحانه وبحمده، لأن من تاب إلى الله تعالى تاب الله عليه، كما قال عز وجل ثم تاب عليهم ليتوبوا. فإذا تاب أحد من ذنبه فإن الله تعالى يقبل منه التوبة، بناء عليه قالوا هذه المقالة. أمر آخر قالوا سب الله تعالى هل يلحق رب العالمين غضاضة أو ضرر إذا سبه أحد؟ قالوا لا يلحق الرب عز وجل ضرر ولا غضاضة، كما ورد في الحديث القدسي أن الرب تعالى قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. وحرمة الرب قالوا أيضا حرمة الرب في قلوب العباد أعظم من أن يهتكها الساب بجرأته. قالوا أما سب الرسول صلى الله عليه وسلم فيختلف، وهذا ما سيتبين إن شاء الله في الوجه الثاني. الوجه الثاني أن سب النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به حق آدمي، فلا تثبت حرمة النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ إلا باصطلام السب، أي باستئصاله، لأن شتم النبي صلى الله عليه وسلم ينقص من حرمته عند كثير من الناس بخلاف سب الله. يقول إذا لم يحفظ حمى نبي الله صلى الله عليه وسلم بعقوبة المنتهك بحرمته فإن ذلك سيفضي إلى فساد عظيم. الوجه الثالث أن سب الرب ليس له داع عقلي في الغالب بخلاف سب النبي صلى الله عليه وسلم، فالدواعي لسبه من قبل أعداء الإسلام والمنافقين متوفرة موجودة، وطبائعهم الخبيثة تدعوهم لارتكاب جرم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك قال الشيخ اشتمل سب الرسول صلى الله عليه وسلم على خصائص ناسب أن يجعل لسبه معها حد مخصوص من توفر الدواعي لسبه من قبل أهل الكفر والنفاق، وأن حرمته صلى الله عليه وسلم تنتهك بالسب، وأن في سب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم حقا لمخلوق هو رسول الله. فلا تنحسم هذه المفسدة إلا بتحكم قتل الساب والشاتم لنبي الله صلى الله عليه وسلم. ثم نبه على أمر كبير الأهمية في المسألة، وهو أن السب هو أن الذي يجعل أهل العلم يشددون في عدم قبول توبة الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليس راجعا لكون جرم ساب النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من جرم ساب الله، حاشا لله من ذلك. يقول الشيخ: من نظر إلى تحكم العقوبة وسقوطها من جهة كبر الذنب وصغره فقد نأى وأبعد عن مسالك الفقه والحكمة. وأعطاك مثالا، قال: نحن نقر أهل الذمة على أعظم الذنوب وهو الشرك. قلنا: إذا استخفوا ولم يظهروه، ولكن لا نقرهم على الزنا والسرقة والكبائر. ولم يعني ذلك أن الزنا والسرقة أعظم من الشرك. ثم ذكر أن الله تعالى عاقب قوم لوط لما وقعوا في فاحشة اللواط مع أن الأرض مملوءة بمشركين لم يعاقبهم. فهل اللواط أشد من الشرك؟ لا، ما أحد يقول هذا. فيقول: لا ينظر في موضوع العقوبة وتحكم إنزال العقوبة إلى النظر إلى الجرم من حيث كبره وصغره، بل الشرع يجعل لبعض الجرائم رادعا وزاجرا لتشوف النفوس إليها، مع أن ثمة ذنوبا أشد وأسوأ من هذه ولم يجعل الشرع لها عقوبة. فثمة جرائم لم يجعل لها الشرع عقوبة، وهناك جرائم جعل الشرع لها عقوبة. لماذا جعل الشرع للجرائم التي هي دون الجرائم الأكبر جعل لها عقوبة محددة؟ لأن النفوس تتشوف لها. فالزنا عياذا بالله واللواط أخذ الله أهله تتشوف النفوس المريضة إليها فجعل لها حدود. هل الزنا واللواط والسرقة أشد من شرك الكتابي؟ لا، ليست أشد. ومع ذلك إذا زنى الكتابي المعاهد أقمنا عليه الحد، تقيمون عليه الحد، وأنتم تعلمون أنه يقول إن عيسى ثالث ثلاثة. نعم، لأن مناط العقوبة ليس بالضرورة أن يكون بكبر الذنب وصغره. جعل الشرع زواجر للعقوبات بحسب انبعاث النفوس إليها، وهذه مسألة عظيمة في حكمة الشرع. ولهذا توجد أمور أسوأ من الكبائر، توجد أمور من الكبائر ليس فيها حد لكنها غاية في الشناعة، وقد تكون أسوأ من بعض الذنوب التي فيها حد. فهل معنى ذلك أن الذنوب التي فيها حد أكبر بكل اعتبار؟ ليس بالضرورة. فالحاصل أن مثل هذا، يعني على سبيل المثال حقوق الوالدين من أعظم الذنوب وأشدها وأفظعها، هل فيه حد؟ ما في حد. هذا الذي أتعب والديه غاية الإتعاب حتى أوصل حالهما إلى أن يصاب بالأمراض والضيق إلى أن هلك وتوفي غير راضيين عليه، ويكلانه إلى الله عز وجل في القيامة ليجد الحساب مع خبيث ما فعل معهما من البخل عليهما بالنفقة وسيء الألفاظ وقبيح الكلام الذي أسمعهما، وعاش معه في عذاب 20-30 سنة حتى توفي. هل جرمه أكبر أم جرم القاذف؟ جرمه أكبر هذا، ومع ذلك القذف له حد، وعقوق الوالدين ليس له حد. فليس بالضرورة أن تكون كل جريمة لها حد أعظم من الجريمة التي ليس لها حد. فالشيخ يقول: لا ينظر إلى الخلاف في مسألة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم بحيث لا يقبل منه التوبة، وساب الرب بحيث يمكن أن تقبل منه التوبة، على قول هذه الطائفة من أهل العلم. يقول: لا ينظر إليها من جهة عظم الجرم، لكن ينظر إلى الدواعي والبواعث التي تبعث كثيرا من المنافقين على سب, والكفار أيضا من المعاهدين على سب النبي صلى الله عليه وسلم, ولا تنبعث مثلا همة النصراني ليسب الله, لأن النصراني لو سب الله عز وجل غضب في المسبة المعروفة, وكذا اليهودي يقول لا أرضى أن يسب الله. فالمسلم والنصراني واليهودي ضد لأن يسب الله, لكن اليهودي والنصراني من المعاهدين ألا يتمنى أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم؟ يتمنى. فلهذا جعل له زاجر, وليس معنى ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من سب الله, حاشا الله أن يقال هذا. ولهذا قال الشيخ الخطيئة إذا كان ضررها لا ينحسم إلا بتحتم العقوبة شرع لها من الحدود ما يردع النفوس. فسب الله أعظم من سب الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن يقول الشيخ لا يخاف أن تتسرع النفوس له كما تتسرع لسب النبي صلى الله عليه وسلم. فسب النبي صلى الله عليه وسلم إذا علم أن إظهاره التوبة يجعلنا نكف عن قتله لم يردعه ذلك عن أن يسب كما نبه الشيخ. هذا مجمل ما قاله في التفريق بين الرواية بقتل الساب للنبي صلى الله عليه وسلم وعدم قبول توبته وقبول توبة الساب لله عز وجل, مع أن سب الله أعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك أيد الشيخ قوله من جهة السنة لأن المشركين كانوا يسبون الله بأنواع السب, فلما أسلموا قبل منهم صلى الله عليه وسلم. أما خصوص من تناولوه صلى الله عليه وسلم بالمسبة فمنهم من توقف في قبول توبته كأبي سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أمية, رفض حتى دخولهما ورفض الشفاعة فيهما عليه الصلاة والسلام إلى أن عفى عنهما لاحقا, بل ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قتل بعض من سبه من الرجال والنساء. يقول هذا من جهة السنة. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الذين سبوا الله لما تابوا بالعفو, وهم كفار طبعا, وأولئك الكفار الذين كانوا يسبونه صلى الله عليه وسلم لما أرادوا التوبة لم يقبل منهم وقتل من قتل منهم. في ختام بحث الشيخ لهذه المسألة نبه على أنه إذا قلنا بقبول من يسب توبة من يسب الله فإنه لا بد أن يؤدب أدبا وجيعا, يعني على القول بقبول توبته فإنه لا بد أن يعاقب حتى يردعه عن العود إلى مثل ذلك. بناء على ما ذكر الشيخ يمكن أن نقول نحن الآن في واقعنا وحسب ما نرى الآن من أحوال الناس يمكن القول والعلم عند الله إنه إذا تسارع المجرمون في سب الله وتوفرت الدواعي عندهم لسبه سبحانه ولم تنحسم مادة سبهم للرب إلا بذلك فإن بالإمكان أن يخرج والله أعلم قول نابع من هذه التبريرات نفسها بتحتم قتل ساب الله عز وجل وعدم التوقف فيه, بسبب أن الذين فرقوا بين ساب النبي صلى الله عليه وسلم وبين ساب الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة قبول توبة من يسب الرب دون توبة من يسب النبي صلى الله عليه وسلم برروا التفريق بوجود خصائص في سب النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة في سب الرب. فإذا وجدت هذه المبررات في سب الرب ولا سيما مع كثرة الملاحدة والمجرمين في زمننا هذا تحرر أنه لا يفرق بين السبين حتى عند من فرق في هذه الرواية التي عرضنا, وبذلك تأتلف هذه الرواية مع الرواية السابقة في وجوب تحتم قتل ساب الله عز وجل. أما على الرواية الأولى التي نقلناها عن الإمام أحمد بإطلاق القول بقتل ساب الله تعالى وعدم استتابته وعدم قبول توبته لو تاب فهي الرواية المشهورة أيضا عند المالكية. مزية هذه الرواية أن فيها كما قلنا كفا لأهل الإلحاد وردعا لهم, فإنهم إذا عرفوا أنهم لن يستتابوا ارتدعوا, وإلا لعبوا بدين الله عز وجل كما يحلو لهم, ثم إذا قبض عليهم قالوا سبنا إلى الله واستغفرنا نحن سائلون, وحققوا مرادهم ونشروا الباطل من الصور مثلا أو من الشعر الذي أرادوه, ثم قالوا إذا أخذنا نقول إنا تبنى فتكون المسألة ألاعيب، وهذا يحرر لك ويقوي. ولهذا قال بعض أهل العلم القائلين بالقول الأول أنه يستتاب، من سب الله قال إن ولي الأمر إذا رأى أن المجرم لا يرتدع إلا بسب إلا بقتل من سب الله تعالى وعدم توبته، فإنه في هذه الحالة يأخذ بالرواية الأولى، يأخذ بالرواية الأولى ويجتمع أصحاب الرواية الأولى وأصحاب الرواية الثانية على قتل من سب الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. وإن كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم نص أحمد أنه يقتل مسلما كان أو ذميا، وكذلك أصحابنا، وكذا مذهب مالك وأصحابه، وكذلك أصحاب الشافعي. لكن هنا مسألتان، إحداهما أن سب الله على قسمين: أحدهما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن، فهذا هو السب بلا ريب. كما تقدم أنه إذا سب الله تعالى يعني الذمي، إذا سب الله تعالى بما ليس في دينه الذي أعطي عليه الأمان فلا يستطيع أن يستمسك بأي عذر ولا أن يقول إن هذا من ديني، فيؤخذ به ويعاقب عند الجميع. قال رحمه الله: والثاني أن يكون مما يتدين به، أن يكون مما يتدين به ويعتقده تعظيما، مثل قول النصارى له ولد وصاحبه، فهذا مما اختلف فيه إذا أظهره الذمي، فقال القاضي ابن عقيل ينتقض به عهده. هذا القول الأول، حجة القائلين بأنه حتى لو كان يتدين به ويعتقده وأعطيناه العهد بناء عليه كقول النصارى في المسيح عليه السلام أو قولهم في أمنا، يقولون إذا كان هذا السبب حتى مما يتدين به فإن عهده ينتقض، لأن العهد ألزمه ألا يظهر شيئا من كفره، هكذا أعطى العهد وأعلمناه بذلك ونحن نعلم أنه يعتقد هذا، لكن إذا أظهر الكفر وإن كان يتدين به وإن كان معدودا عندنا نحن في ديننا سبا وهو يتدين به ويعتقد أنه تعظيم لله، نقول إذا أظهره فقد خرج من العافية، لأن العهد أعطي له بناء على أنه لا يجهر ولا يظهر. قال رحمه الله: وقال مالك والشافعي ما يتدين به ليس هو بسب، وهو ظاهر كلام أحمد، وذلك أن الكافر لا يقول ذلك سبا بل هو عنده تعظيم. اختار أهل هذا القول عدم انتقاض العهد، إذا أظهر الذمي إذا كان الذمي يقول ما يقول معتقدا أنه تعظيم لله وهو عندنا سب، يقول هذا دينه، دينه الذي يتدين به، هو في واقع الأمر سب، يقول لكن هو في وهمه وتصوره أنه ليس بسب، فهو حين ينسب ذلك لله يظن أنه ينسب لله تعالى ما يتدين به وما يرضيه عز اسمه، لكن من جهة عهد الذمي هل انتقض أم لا؟ قالوا ما دام من دينه فلا ينتقض عهده، وإن كانوا قطعا أصحاب هذا القول يمنعونه من أن يظهره ويوجبون عليه العقوبة. ففرق في هذا في مسألة السب بين ما يتدين به الذمي ويراه جزءا من دينه وبين ما لا يتدين به، الجميع يتفق على ليس له أن يظهره، لكن أصحاب القول الأول يقول إذا أظهره انتقض عهده، أما أصحاب هذا القول فيقولون أظهر ما يظنه دينا، فإن كان عندنا سبا فهو عنده ليس بسب لكن يمنع من إظهاره عند الجميع كما تقدم. قال رحمه الله: المسألة الثانية في استتابة الذمي، فجمهور أصحابنا يقبلون توبته، وهذا المعروف من مذهب الشافعي، وكذا قال ابن القاسم وغيره من المالكية إنه يستتاب، والمنصوص عن مالك أنه لا يستتاب بل يقتل، وهو ظاهر كلام أحمد. نعم، ذكر أن استتابة الذمي ذهب جمهور الحنابلة إلى أنه إذا تاب من سب الله تعالى يقبل من التوبة، وهو المعروف عند الشافعية. أما مالك فقال بل يقتل، وهو الظاهر أيضا من كلام أحمد رحمه الله الجميع. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب. الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه. فالسب ثلاث مراتب. بسم الله عليكم. وبالجملة فالسب ثلاث مراتب. الأولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى ونحوه، فهذا حكمه حكم سائر أنواع الكفر. وقد ذكرنا الخلاف في انتقاض العهد بإظهاره، وإذا قيل بانتقاض العهد به فسقوط القتل عنه بالإسلام متوجه، وهو قول الجمهور. المرتبة الثانية أن يذكر ما يتدين به، وهو سب لدين المسلمين كقول اليهودي للمؤذن كذب، وكرد النصراني على عمر، وكما لو عاب شيئا من أحكام الله، فهذا حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم في انتقاض العهد به، وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله أو كتابه بسوء. وأما سقوط القتل بإسلامه فهو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم. المرتبة الثالثة أن يسبه بما لا يتدين به، بل هو محرم في دينه كاللعن فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق، بل ربما كان أشد، فإسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه، بل هو فيه كالذمي إذا زنى أو قتل أو سرق ثم أسلم. فإذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله، فألا تقبل توبة الذمي أولى، بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشبه ذلك زناه بمسلمة. وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: أحدها أن الذمي يستتاب منه كالمسلم، والثاني لا يستتاب لكن أسلم لا يقتل، وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد وقول ابن القاسم. والقول الثالث أنه يقتل بكل حال، وهو ظاهر كلام مالك وأحمد، كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لأنه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا، ويدل على ذلك أكثر الأدلة. قسم السب إلى هذه الأقسام: أولها ما يراه الساب من الذميين دينا، وواقعه أنه سب كقول النصارى إن عيسى ابن الله، فهذا حكمه حكم أنواع الكفر الأخرى، وتقدم الكلام على انتقاض عهده به، وهل يسقط عنه القتل لو أسلم. الثاني أن يذكر ما هو من دينه فعلا، لكنه يتضمن هذا الذي من دينه يتضمن سب الإسلام، كقوله للمؤذن كذبت، والمؤذن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويقول أشهد أن محمد رسول الله. تقدم أيضا الكلام فيه، وتبين أن القول فيه كالقول في سب الرسول صلى الله عليه وسلم من جهة انتقاض العهد به، وهذا ما يعنيه الفقهاء بقولهم في نواقض العهد ذكر الله وكتابه بسوء. وتقدم أيضا ما فيه من خلاف، كثير من المسائل التي تسمعها مرت تقدمت، ولهذا هذا كتاب الله أعلم لو لخص من الأصل تلخيصا يتناسب مع وضع الناس اليوم، لأن تجعل على شكل فصول تذكر فيه المسألة ثم لا يعاد إلى ذكرها، لكن يلاحظ من يلخصه يلاحظ أن يجمع أطراف كلام ابن تيمية رحمه الله في الكتاب كله في موضع واحد، يتكلم مثلا عن توبة الساب إذا كان مسلما، ويجمع جميع الأقوال والرواية الأدلة في هذا الموضع، ثم يتكلم عن توبة الذمي والأقوال فيه والأدلة، ويمضي بعد ذلك إلى ما يتعلق بحقيقة السب بأدلة السب وجه الدلالة منها، بحيث يجمع الكتاب جمعا آخر، لأن طريقة البعلي رحمه الله هي طريقة على طريقة الفقهاء، يعني لخص الكتاب وأبقى كثيرا من فوائده، لكن لو أنه لخص على الطريقة الموجودة الآن قد يكون أقرب للناس وأسهل متناولا، حتى لا تتكرر المسائل. تلاحظ أن المسائل تتكرر معنا أكثر من مرة. ثالثا من أنواع السب التي ذكر أن يسب الذمي بشيء ليس من دينه الذي يتدين به، بل ربما كان محرما عليه في دينه مثل اللعن، فهو محرم عنده في دينه ومحرم أيضا عندنا، فهذا ليس ثمة فرق بينه وبين المسلم إذا سب. يقول ربما كان هذا في حق الذمي أشد، لأنه يعتقد تحريمه كما يعتقد المسلمون، وعاهدناه على أن نقيم عليه الحد فيما يعتقد تحريمه، فلو أنه أسلم مثلا، يقول لم يتجدد له بإسلامه حال آخر، لا يجدد له الاعتقاد الجديد بالإسلام شيئا يتعلق بالكلمة التي قالها، لأنها محرمة عنده وعندنا. عليه إذا قلنا بعدم قبول توبة المسلم إذا سب الله، فألا تقبل توبة الذمي في هذا النوع من باب أولى. قرب المسألة الشيخ أكثر بمثال يبينه، قال لو أن الذمي زنى بمسلمة، الزنا محرم عليه في دينه وفيه إضرار بالمسلمين، فلو أنه أسلم يقول لا يسقط عنه الحد، لأن الزنا عندنا وعنده محرم، فإذا أسلم لا يتجدد له حال. قال هذا كان على دين سابق ثم الإسلام سيجب عنه الذنب، هو محرم عنده الزنا وعندنا، فإسلامه لا يجدد له حالا لم يكن عليه. ذكر بعد ذلك أن الفقهاء في هذا النوع من السب على ثلاثة أقوال. الأول من يرى استتابة الذمي كالمسلم، الثاني من يقول لا يستتاب لكن لو أسلم لم نقتله، الثالث من يرى أنه يقتل بكل حال، كما أننا نقيم عليه حد الزنا لأنه محرم عليه في ديننا في دينه وفي ديننا. قال الشيخ وأكثر الأدلة تدل على هذا القول الأخير. نعم. قال رحمه الله فصل: فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم وذلك يقع على الله أو بعض رسله، لكن ظهر أنه لم يقصد ذلك ولم يرده، فهذا القول وشبهه حرام في الجملة، يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم تحريمه، ويعذر مع العلم تعذيرا بليغا، لكن لا يكفر ولا يقتل. مثاله: من سب الدهراوي الزمان الذي فرق بينه وبين الأحبة، ويعتقد أن فاعل ذلك هو الدهر، وفاعله حقيقة إنما هو الله تعالى، فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم. لعلها والله أعلم من حيث لم يتعمد، لعل الأقرب لم يتعمد. نعم. فيقع السب عليه من حيث لم يتعمد. وإلى هذا أشار صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. هذه صورة لنوع يصدق عليه أنه سب، كأن يسب شيئا بوصف أو اسم يقع على الله تعالى، والغالب أنه لا يقصد ذلك، أو يقع على الرسل صلى الله عليه وسلم، الغالب أنه لا يقصد بذلك مسبة الله أو مسبة الرسل صلى الله عليه وسلم. ما حكمه؟ حكمه على النحو الآتي: أولا لا شك في حرمة هذا، وأن الواجب الكف عن هذا النوع من السب لأنه يصدق عليه أنه سب. ثانيا إن كان القائل لا يعلم استتيب لئلا يعود، أما إن كان يعلم فإنه يجب تعذيره تعذيرا يردعه، لكن لا يكفر ولا يقتل. لكن هل يخاف عليه الكفر كما ذكر الشيخ في الأصل؟ هل يخاف عليه الكفر ولا سيما مع العلم؟ نعم يخاف عليه الكفر، لكن من حيث أنه يكفر لا يكفر. ما مثاله؟ مثال سب يقع على الرب تعالى والساب لا يريد الله، مثاله سب الدهر، يقع من كثير من الناس في شعرهم وفي كلامهم سب اليوم الذي حصل فيه كذا، وسب الساعة أو العياذ بالله لعن الساعة التي عرف فيها فلانا، وسب الدهر الذي فعل بي وفعل فرق بي بيني وبين أحبتي وفعل بي، هذا يقع كثير من الناس فيه. المقدر للأمور الذي أوقعها في هذه الساعات وفي هذه الأيام هو الله سبحانه وبحمده. والأيام والساعات مجرد ظروف تقع في هذه الأقدار، لا علاقة لها مطلقا بتصريف الأمور. لهذا قال الله تعالى: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، في الحديث القدسي. السب في الحقيقة وقع سبه على الله، ولكن لا ريب أن المسلم لا يريد بهذا النوع من السب، لا يريد أن يسب الله عز وجل. ومع ذلك قال الله تعالى في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم. فمسبة الدهر ومسبة الساعات والأيام ونحوها أذية، لكن لا شك أن المسلم لا يريدها. هذا النوع الأول من سب موصوف، من سب موصوف بمسمى أو اسم يقع على الله. سيأتيك الآن كلام يطلقه بعض الناس يا ذنب الله يشمل الأنبياء، يسب شخصا فيدخل في كلامه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن لا يدري أن هذا الكلام يشمل الأنبياء، كما ستأتينا صور لذلك إن شاء الله تعالى في أمثلة. فهذا من حيث أنه دخل الأنبياء في عموم قوله ومثبته، نعم دخل، لكن هل كان حين أطلق هذه الكلمة يستحضر أن الأنبياء يدخلون؟ لا يدخلون. كأن يقول كما يأتينا في المثال عياذا بالله في قلب إنسان: يبنى كذا إلى آدم، يقصد يبنى الزنات عياذا بالله إلى آدم. كل أحد منا بل جميع الناس على وجه الأرض لا بد أن يكون في أجداده النبي كما سيأتي تبينا. هذا الذي قال يبنى الزنات عياذا بالله إلى آدم، لاحظ أنه قال إلى آدم، ماذا يريد؟ يقول: إلا آدم فإني أخرجه من السب. أما من بعد آدم من أجدادك إلى أن أصل إلى أبيك ثم إليك، إلى أن أصل إلى أبيك، فأنت ابن زنا. كونه استثنى آدم يدل على أنه لا يريد الأنبياء، لكن لا يدري هذا الغر الجاهل أن الأنبياء يدخلون في هذا السب. هل هو مثل الذي يسب الأنبياء مباشرة؟ لا، لأنه لا يدري بالواقع الذي سنقوله في كون الأنبياء يدخلون وكيف يدخلون، لا يعرف هذا العامي في العموم الأغلب لا يعرف هذا، ويبين إن شاء الله في النوع الثاني. نعم. قال رحمه الله: وكذلك من سب رجلا وقال يبنى كذا وكذا إلى آدم. يبنى كذا وكذا يعني قصده يبنى الزنات، يعني أنه يسب والعياذ بالله آباءه وأجداده إلى آدم، يقول إلى آدم ما أدخله في الزنا عياذا بالله، لكن ابن زنا عياذا بالله في جميع أجدادك وآبائك إلا أبونا آدم، يقول أنا أستثني. قصده أن لا يدخل نبيا في المسبة، هذا مراده. نعم. قال رحمه الله: فقد أتى عظيما، مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث وغيرهم من النبيين، ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الأنبياء. وكذلك قال ابن أبي زيد في من قال لعن الله العرب وبني إسرائيل وبني آدم لم يرد الأنبياء، وإنما أراد الظالمين منهم، عليه الأدب بقدر اجتهاد السلطان، وذهب قوم إلى قتله. وهذه مسألة الكرماني، وهو قياس أحد الوجهين لأصحابنا في من قال عصيت الله في كل ما أمرني به. هذا النوع الثاني، المثال على النوع الثاني، من سب رجلا فقال في سبه يبنى كذا إلى آدم، يريد النيل من آبائه وأجداده وقذفهم بالزنا. هذا أوجب عليه الإمام أحمد رحمه الله حدا واحدا، وعظم ذلك جدا، وقال نسأل الله العافية، لقد أتى هذا عظيما ولم يكفره، مع أن الأنبياء يدخلون في عموم هذه الكلمة كما قال الشيخ، مع أنه يدخل فيه نوح وإدريس وشيث. قائل هذه الكلمة لا يقصد الأنبياء كما قلنا، ولهذا قال إلى آدم يعني أخرج آدم، لأن الغالب أنه لا يعرف أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد دخلوا في هذا. فنوح عليه السلام هو جد جميع البشر الآن، قال الله عز وجل في نوح: وجعلنا ذريته هم الباقين. الذين في السفينة مع نوح عليه الصلاة والسلام انقطع نسلهم، وترجع البشرية الآن إلى ثلاثة من أبناء نوح: حام وسام ويافت، كما بين ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى في التاريخ. ولذا يسمى نوح عليه الصلاة والسلام يسمى آدم الأصغر، أبونا آدم هو آدم معروف، يقول هذا كأنه آدم في رجوع البشرية، البشرية ترجع إلى آدم. الذين بعد نوح بعد أن انقطع نسل من كانوا معه على السفينة كلهم يرجعون إلى نوح من خلال أبنائه الثلاثة. وذكر ابن كثير رحمه الله العرب والفرس والروم يرجعون إلى سام، وطوائف أخرى ترجع إلى حام، طوائف أخرى ترجع إلى يافث، فيقول جميع الموجودين يرجعون إلى نوح عليه الصلاة والسلام. وهكذا إدريس عند بعض أهل العلم، يقولون إدريس هو جد أبي نوح، وبعضهم يقول هو جد نوح، يقول البخاري هو جد أبي نوح ويقال جد نوح. ابن حجر ذكر أن الأول أولى أنه جد أبي نوح. يقول ابن كثير رحمه الله إن نوح عليه الصلاة والسلام نسبه هو نوح ابن لامش ابن متفوشلخ ابن خلوخ، خلوخ هذا هو إدريس عند طائفة من أهل العلم. ومن أهل العلم يقول إن إدريس بعد نوح، وتفصيل هذا ليس هذا موضعه. وهكذا شيث، شيث معنى اسمه هبة الله، لأن الله عز وجل رزق آدم وحواء شيثا بعد أن قتل قابيل أخاه هابيل. يقول ابن إسحاق لما حضرت آدم الوفاة عهد إلى ابنه شيث. ما الذي تحصل من كلامنا الآن؟ أن قوله يبنى عياذا بالله الزنا إلى آدم قد دخل فيه نوح قطعا، لأنه يتسلسل هذا الذي قذفه وفلان ابن فلان ابن فلان إلى ما شاء الله إلى أن نصل إلى أنه ابن نوح لزام، لأن الله يقول جعلنا ذريته هم الباقين، فدخل نوح عياذا بالله في هذه المسألة. ودخل إدريس لأنه جد أبي نوح على قول من يقول إنه جد أبي نوح، ودخل شيث لأنه ابن آدم مباشرة كأخيه هابيل وقابيل. هل هذا القائل في ذهنه هذا الترتيب التاريخي في تاريخ الأنبياء؟ غير وارد في ذهنه. والدليل على هذا كما قلنا أنه استثنى آدم لأنه لا يريد أن يرسل النبي في المسبة. من حيث الواقع دخل الأنبياء، من حيث أنه جهل أن الأنبياء يدخلون، نعم هو جهل أن الأنبياء يدخلون، فلهذا أوجب عليه أحمد حدا واحدا، لأنه يصير قذفا قذفا لا يعمم، يقال يجلد مئات الحدود وإنما يجلد حدا واحدا. وهكذا لو أن إنسانا قال لعن الله العرب، العرب عياذا بالله سيدهم ولد آدم محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو في ذهنه؟ مستحيل إذا كان مسلما أن يكون في ذهنه. لكن جاء بينه وبين رجل من العرب مسبه وحمية حمية الشيطان والجاهلية، هذا يمدح العرب ويذم العجم وهذا يذم العرب ويمدح العجم، فقال لعن الله العرب. يدخل النبي عليه الصلاة والسلام في مسبته، ويدخل جد العرب وهو إسماعيل. لو قال لعن الله بني إسرائيل، بني إسرائيل فيهم أنبياء كثير جدا، يقول كذلك الغالب أنه لا يجيء في ذهن هذا. بل لو قال عياذا بالله لعن الله بني آدم، فقال لعن الله بني آدم، فبنو آدم ذريتهم ذرية آدم فيها أنبياء كثير كما لا يخفى. من أهل العلم من يقول يقتل لأن الأنبياء دخلوا في الصور الثلاث السابقة، ومنهم من يقول يؤدب لأنه في الغالب لا يقصد الأنبياء، إذ للأنبياء وصف مخصوص أشهر وأظهر من أن يدخلوا في عموم كلمة، فيقول الغالب أن هذه الأمور، والغالب أنها تقع بين ما يكون بينهم نزاع جاهلي، العرب أفضل منكم، أنتم أفضل من العرب، قاتلكم الله معاشر العرب، بل قاتلكم الله معاشر العجم، حمية الشيطان حمية الجاهلية هذه، فيشتم شتما عاما لا يريد الأنبياء في الغالب لأنه مسلم ولا يريد أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا هو من بني آدم، فإذا قال عياذا بالله هذه الكلمة وكانت كلمة يعني تصدر عن من هم شبه مجانين. إذا لعن بني آدم من بقي؟ بقي الجن والملائكة. الملائكة لا كلام، كأن المدح صار للشياطين وللجن. الكلمات هذه يؤدبون عليها بالنظر إلى أنهم في الغالب لا يقصدون الأنبياء في بني آدم، الأنبياء في بني إسرائيل، الأنبياء من العرب، لا يقصدون هذا غالبا. ومن أهل العلم من يقول يقتل، لأن هذه الكلمة عامة ودخل في عمومها الأنبياء. نعم. قال رحمه الله: فصل. والحكم في سائر الأنبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن أحدا فرق بين نبي ونبي، ولا ريب أن جرم سابه أعظم من ساب غيره. نعم، الكفر بواحد من الأنبياء كفر بالجميع، ولهذا قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن نوحا لم مع أن قوم نوح لم يبعث لهم إلا نبي واحد، فسماهم الله بالمكذبين للمرسلين، لأن تكذيب نبي تكذيب لجميع الأنبياء. وهكذا لو سب أحد عيسى أو سب موسى أو سب إبراهيم أو سب آدم أو سب نوح، فحكمه حكم من سب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سب النبي صلى الله عليه وسلم جرمه أبلغ، لكن سب أي نبي حكمه حكم سب نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فصل. فأما من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد كفر، حكى الإجماع عليه غير واحد. وأما من سب غيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن ففيه قولان: أحدهما أنه كسب واحد من الصحابة رضي الله عنهم على ما سيأتي، والثاني وهو الصحيح أن من قذف واحدة من أمهات المؤمنين فهو كقذف عائشة رضي الله عنهن. ذكر في هذا الموضع ما يتعلق بسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. زوجات النبي صلوات الله وسلامه عليه لهن شأن آخر كما تقدم. أما ما يتعلق بعائشة رضي الله عنها فقد برأها الله تبارك وتعالى من القذف، فمن قذف عائشة فجرمه ليس مجرد القذف، مع أنه جرم وقع وقبيح، لكن هو مكذب للقرآن تكذيبا صريحا. فمن قذف عائشة فإنه يكفر بإجماع المسلمين، وحكى على هذا الإجماع عدد كبير من أهل العلم، لأنه يكون مكذبا لعائشة، لأن الله برأها مما رميت به. نقل الشيخ في الأصل عن أبي السائب القاضي أنه كان بحضرة الحسن بن زيد، وعنده رجل ذكر عائشة رضي الله عنها بالفاحشة عياذا بالله، فأمر بضرب عنقه، فقال العلويون: هذا من شيعتنا. فقال: معاذ الله، هذا رجل طعن على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، فإن كانت عائشة خبيثة فالنبي كذلك عياذا بالله. هو كافر فاضربوا عنقه، فضربوا عنقه. هذا الفهم السوي للمسألة، لأن الله تعالى يقول: الخبيثات للخبيثين لما برأ عائشة، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات. فلا بد أن عائشة طيبة لزاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عند المسلمين جميعا طيب. فإذا قيل عياذا بالله إنها نسأل الله العافية خبيثة، فالله يقول: الخبيثات والخبيثين. لهذا قال: إذا قال هذا في عائشة فإنه نال من النبي صلى الله عليه وسلم. فبإجماع المسلمين أنه إذا سب عائشة بالقذف فإنه يكفر. إذا سب بقية أمهات المؤمنين غير عائشة فيه قولان: الأول أن سابهن كساب بغيرهن من الصحابة رضي الله عنهم، كمن سب مثلا أبا هريرة أو سب معاوية، يقول: الحكم الذي ستقوله فيه قله في من سب حفصة أو من سب أم سلمة مثلا رضي الله عن جميع. القول الثاني هو الذي صححه الشيخ وصححه ابن كثير أيضا في التفسير، أن قذف واحدة منهن كقذف عائشة الحكم تماما. وقد تقدم أن من قذف عائشة كفر ووجب قتله، وذلك لأن في قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن عارا وغضابة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد تقدم أن من سب أم النبي صلى الله عليه وسلم بالقذف، يعني قذفها، أنه يقتل ولا يستتاب عند الحنابلة، لأن مراده أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك إذا قال عياذا بالله نسأل الله العافية قال فراش محمد صلى الله عليه وسلم فيه كذا إن شاء الله العافية، فيه فلانة من زوجاته زانية، هل هذا نذمة لفلانة أو لزوجها؟ لا شك أنه والعياذ بالله نذمة عظيمة لزوجها صلى الله عليه وسلم. نعم، نسأل الله العافية والسلام. قال رحمه الله: فصل. فأما من صد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فقد أطلق أحمد أنه ينكل وتوقف عن كفره وقتله، بل قال يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عن ذلك، وهذا المشهور من مذهب مالك. تكلم هنا عن سب الصحابة رضي الله عنهم. قد يقول طالب العلم: ما وجه إدخال سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب يتناول سب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول: فهمنا أن تدخل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما علاقة إدخال سب الصحابة رضي الله عنهم في كتاب يتناول حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب يتضح لك بهذا السؤال: الصحابة من الذي رباهم؟ ماذا كانوا قبل الإسلام؟ كانوا رضي الله عنهم قبل الإسلام على أسوأ الأحوال، من القطيعة وأكل الميتات وعبادة الأوثان ونقض العهود، فما الذي غير حالهم هذا التغيير العظيم؟ هو فضل الله ثم تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الصحابة رضي الله عنهم كانوا على قبل الإسلام على أضل ما يكون، وكانت العرب من أردأ الأمم وأهبطها في أعين الناس، فما الذي نقل الصحابة تلك النقلة إلا فضل الله ثم تربية المربي الحكيم صلى الله عليه وسلم؟ هذا وجه نيل سب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم. التلاميذ إذا كان لهم معلم وكانوا مجموعة من التلاميذ الذين يجهلون أو كانوا صغارا عندهم جملة من الأخلاق السيئة، فالمعلم المحتسب الخير اعتنى بهم عناية شديدة فتأدبت ألفاظهم وأحسنوا التعامل مع الكبار وصارت تصرفاتهم وأفعالهم على أكمل ما يكون، ماذا يقول الناس؟ جزى الله خيرا من أدبكم، والله لقد أحسن تأديبكم. وعكسه، إذا كان الأطفال قد أهملوا ونالوا من المعلم نفسه أخلاقا رديئة في أقوالهم في أفعالهم، قال الناس: قبح الله من علمكم، ما والله أتتكم هذه الخصال إلا من علمكم. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرواهم لا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد أحسن تربيتهم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض أهل العلم: إن من علامات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء الصحابة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من الكبر والعظم والقدر البالغ ما يصح أن يقال معه: إن من ربى هؤلاء الذين كانوا جاهليين فوضويين على أخبث الأحوال بحيث انتقلوا إلى هذا الحال الزكي الكريم وصارت أقوالهم شائعة كالحكم السائرة وصار الواحد منهم أمة في الهدى والخير، يقول هذا دلالة على حسن من ربى ودلالة على أن هؤلاء لا يمكن أن يربيهم إلا نبي. مستحيل أن تربي شخصا حتى يكون كأبي بكر وكعمر وعثمان، محال. لو بلغت في التربية ما بلغت، هذه تربية نبي، لا يمكن أن يربي هذه التربية إلا نبي. فمن هنا النيل من الصحابة رضي الله عنهم نيل من نبي الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا في ذكر أصحابه: من آذاهم فقد آذاني. وقال مالك كلمة جليلة جدا في شأن الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: واختصر لك أمر الشيعة وغيرهم. قال باختصار شديد: هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك فقدحوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. أما رجل يخطب في 100,000 في حجة الوداع ثم لا يبقى مسلم منهم إلا 5، سبحان الله العظيم. المنمة لمن؟ لمن رباهم. 100,000 ما حصلنا منهم إلا 5 والبقية كفرة وفجرة. هذا سوء في التربية. ولهذا كلام الشيعة ينال النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول قبل أن ينال الصحابة. ولو قيل للشيعة إن الخميني وزراؤه وأصهاره وأقاربه وحاشيته ومن حوله ليس فيهم صالح إلا 5 لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها. ويقول مثل هذا الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعود المذمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قطعا بلا أدنى ريب. يزوجهم ويتزوج منهم صلى الله عليه وسلم ويؤمرهم ويرسلهم بالرسائل التي تنقل الإسلام إلى الأمم، إلى كسرى، إلى قيصر، إلى المقوقس، إلى النجاشي. ثم يكون مجموعة شجرة ومجموعة كفرة، سبحان الله العظيم. هذا ليس سبا للصحابة فقط بل هو نيل من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ كلمة حقيقة وجديرة تجد أن القائلين بهذا في الصحابة في أصل مقولتهم من أئمة الزير من أوائل الرافضة أنهم يريدون فعلا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذون هذا تكأة من خلال سب أصحابه رضي الله عنهم لينالوا من مقامه الكريم صلى الله عليه وسلم. وإلا فمن المعلوم أن أفشل الناس من يكون أنصاره وأصحابه وأصهاره وعددهم بالآلاف كلهم كفرة وكلهم على خلاف قوله. ويستصحب من يصحب منهم كأبي بكر وينزل الله فيه قرآنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه ويكون هذا الصاحب كافرا، سبحان الله العظيم. هذا ينال من النبي صلى الله عليه وسلم نيلا مباشرا. ولهذا أصل سب الصحابة مراد به النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قذف أمهات المؤمنين يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا سبحان الله زوجاته مسبوبات، أصهاره مسبوبون، الذين هاجروا معه مسبوبون، الأنصار الذين في المدينة مسبوبون. من بقي؟ من بقي حتى يقال إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق شيئا، حتى يقال إن دينه رحمة للعالمين؟ أي رحمة حصلت إذا كان الذين من بعده كفر فجر مجموعة من المفسدين والمجرمين؟ لا في زوجاته ولا في أنصاره ولا في أصهاره ولا في أصحاب المهاجرين. من بقي؟ والله الذي لا إله إلا هو إن أصل المقولة لا يقولها إلا زنديق. لكن الروافض كما يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة يقول ولكن الروافض بهائم لا يفهمون، ما يفقه الواحد منهم. إذا كانت هذه المقولة تنال من النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الشيعة من سذجهم وجهلتهم لا يدري، وإن كان لا يعذر يكون لا يدري لأن أمر ملء القرآن واضح، لكن لا يفهمون بعواقب سب الصحابة. ثم الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل على هؤلاء المفسدين في إيران وفي غيرها. من أدخل آباءكم وأمهاتكم الإسلام؟ أجدادكم. عمر رضي الله عنه هو الذي افتتح إيران. كان أجدادكم مجوسا يعبدون النار وكانوا من الوقاحة والدناءة أنهم ينكحون المحارم فيتزوج واحد منهم أمه وبنته وأخته، حتى كتب عمر رضي الله عنه كما في البخاري أن فرقوا بين كل ذي رحم من المجوس ومنعوا وهم مجوس ما تتزوج أمك ولو أنك مجوسي، ولا يكون هذا في بلاد الإسلام. ثم تكون عاقبة عمر أن يسب ويشتم ويلعن، وهكذا بقية الصحابة. فمقولة سب الصحابة عائدة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أي نبي يكون أتباعه بالألوف لا يسلم منهم إلا الحسن والحسين وعلي وعمار وفلان وفلان، والألوف الأخرى كفرة. فلا شك أن سب الصحابة كما قال مالك يراد به نيل مقام محمد صلى الله عليه وسلم وأنه يعود ولا بد. ولهذا هذه المسألة يا إخوة مسألة مميزة ومفاصلة مع الشيعة إلى قيام الساعة، وهي تظهر لك كل أحد من الدعاء الممالئين الذين لا يتقون الله ممن يميل إلى الرافضة ويقول إخواننا إخوانك أنت وتحشر بإذن الله معهم. أما نحن فندين الله بعدائه، وأن هذا الحال الذي هم فيه حرب على محمد صلى الله عليه وسلم، لمن يكون أصحابه وأصهاره ومن تزوج منهم ومن زوجهم. هذا يأتينا أن أحمد رحمه الله يقول من شتم عثمان زنديق. لماذا عثمان؟ لأن محمدا زوجه بنتين سنتين من بناته، ولما دفن الثانية قال لو كان عندنا ثالثة لا زوجناها عثمان. سبحان الله. ثم في النهاية يكون هؤلاء كفارا، فنبرأ إلى الله منهم ومن كل أحد يمارئهم إلى قيام الساعة. ولهذا هذه المسألة يجب أن تكون مسألة مميزة ومفاصلة، كما أن مسائل الشرك ومسائل التوحيد ليست من مسائل المجاملة، فكذلك مسألة الصحابة. وسترى كيف في هذا الفصل كيف أن سب الصحابة ينال من النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف. ولهذا كان من فقه شيخ الإسلام أن أدخل سب الصحابة في كتاب يتناول شتم الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شتم الصحابة عائد ولا بد إلى شتم الرسول. قاتل الله الرافضة أن يؤفق. نعم. قال رحمه الله: قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا أوجب قتله. وقال القاضي أبو يعلى: من سب الصحابة رضي الله عنهم مستحلا كفر، وإلا فسق، سواء كفرهم أو طعن في دينهم على ذلك الفقهاء. وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة وكفر الرافضة، وصرح بذلك كثير من أصحابنا. قال أبو بكر عبد العزيز في المقنع في الرافضي: إن سب فقد كفر فلا يزوج. ولفظ بعضهم: إن سبهم سبا يقدح في دينهم أو عدالتهم كفر. ونصره القاضي: وإن كان سبا لا يقدح، مثل أن يسب أبا أحدهم أو يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر. قال أحمد في الرجل يشتم عثمان: هذا زنديق. وقال في رواية حنبل: من شتم رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما أراه على الإسلام. قال القاضي: فقد أطلق أحمد القول أنه يكفر بسبه لأحد من الصحابة رضي الله عنهم، وتوقف في رواية عبد الله وأبي طالب عن قتله، وكمال الحد وإيجاب التعزير يقتضي أنه لم يحكم بكفره. قال: فيحتمل حمل قوله، يعني قول أحمد، ما أراه على الإسلام على من استحل سبهم، فإنه يكفر بلا خلاف، ويحمل إسقاط القتل على غير المستحل، ويحتمل أن يحمل على أن من سب طعنا في عدالتهم فيقتل، ومن سب لا لطعن فلا يقتل، نحو قوله: كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة، وفيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه. قال: ويحتمل أن يحمل كلامه على ظاهره، فيكون في سابهم روايتان: أحدهما يكفر والثاني يفسق. قال شيخ الإسلام: فيكون في سابهم روايتان إحداهما يكفر والثانية يفسق. قال شيخ الإسلام: وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين. قال القاضي: ومن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الإسلام: ونحن نرتب الكلام في فصلين. الشيخ رحمه الله كما ترى عرض الأقوال، كان عرضه الأقوال السابقة، لكن مزية هذا الفصل أن الشيخ رتبه، فرتب الأمر من جهة حكم السب، من جهة تفصيل أحكام السب. فكلامه السابق هذا سيجمعه رحمه الله في الأقسام الآتية إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: ونحن نرتب الكلام في فصلين، أحدهما في حكم سبهم مطلقا، والثاني في تفصيل أحكام السب. أما الأول فسب أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم حرام بالكتاب والسنة. أما الكتاب فلأنه غيبة، وقد قال: ولا يغتب بعضكم بعضا. وقوله:

ما أخذ الرواية الثانية يأتي إن شاء الله تعالى مفصلة. قال رحمه الله: ومن قال يقتل الساب أو يكفر فاحتجوا بأشياء، منها قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه الآية، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار، فمن غيظ بهم فقد شارك الكفار فيما أذلهم الله به وأخزاهم وكبتهم، ومن شارك الكفار فيما كبتوا به جزاء لكفرهم فهو كافر مثلهم، فهو كافر مثلهم، لأن المؤمن لا يكبت جزاء للكفر. يوضحه أنه علق الحكم بوصف مشتق مناسب، لأن الكفر مناسب لأن يغاض صاحبه، فإذا كان هو الموجب لأن يغاض صاحبه بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فكل من غاضه الله بهم فقد وجد في حقه موجب ذاك وهو الكفر. وهذا معنى قول الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام. نعم، الذين كفروا من سب الصحابة وبناء عليه قالوا بقتل من سبهم احتجوا بالآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى قوله تعالى: يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قالوا: فمن غاضه الصحابة هم الكفار بنص الآية، فمن اشترك مع الكفار في الغيظ من الصحابة في نفس الموضع الذي اغتاظ الكفار من الصحابة فإنه يكفر. ومن أول من قال هذا الإمام مالك رحمه الله تعالى، فإنه كما قال ابن كثير انتزع من هذه الآية أن الروافض الذين يبغضون الصحابة يدخلون فيها، قال: لأنهم أي الصحابة يغيظون الرافضة. قال رحمه الله: ومن غاض الصحابة ومن غاضه الصحابة فهو كافر. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، وهي رواية عن الإمام مالك رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: وهذا معنى قول الإمام أحمد: ما أراه على الإسلام، يعني الرافضي. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من أبغضهم فقد أبغضني، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، وأذى الله ورسوله كفر. وبهذا يظهر الفرق بين أذاهم قبل استقرار الصحبة وأذى سائر المسلمين، وبين أذاهم بعد ثبوت الصحبة، فإن من كان على صحبته ومات عليها فإن أذاه أذى مصحوبه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبروا الناس بأخدانهم، كما قيل: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال مالك: هؤلاء قوم أرادوا قدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فما أمكنهم فقدحوا في أصحابه رضي الله عنهم، حتى يقال: رجل سوء كان له أصحاب سوء. هذا من دلائل معرفة أئمة الإسلام بالمقاصد وبالمرادات من هذه المذاهب وبالمآلات التي تصير إليها هذه المذاهب. وإلا كلام مالك رحمه الله تعالى يكسب بماء الذهب. يقول: هؤلاء يعجزون عن أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فما الطريقة لسبه بأسلوب غير مباشر؟ أن يقال في قوله في أصحابه رضي الله عنهم بالقدح والمقولة السيئة: وإذا سمعت ما قالت في الروافض والله العافية والسلام، ما أبقوا ولا تركوا من أنواع القدح ومن أنواع عيالا بالله الوصف بما لا يستطيع الإنسان أن يتفوه به. قالوا في عثمان، وقالوا في عمر، وقالوا في أبي بكر، وقالوا في أمهات المؤمنين. لهذا قال مالك رحمه الله تعالى: إنهم لما لم يمكنهم أن يقدحوا في نبي الله صلى الله عليه وسلم قدحوا في أصحابه، حتى تكون النتيجة ما هي؟ رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا خيرا لكان أصحابه صالحين. فهذه معرفة أئمة الإسلام بمآلات ومقاصد أصحاب هذه المذاهب، وأنها تؤول عياذا بالله إلى الطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم في نهاية المطاف. نعم. قال رحمه الله: قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا تسبوا أصحاب محمد، فإن مقام أحدهم خير من عملكم كله. وقال علي رضي الله عنه: إنه لعهد عهده إلي رسول الله أنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. رواه مسلم. وفي الصحيحين: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وفيهما: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله، فمن سبهم فقد زاد على بغضهم، فيجب أن يكون منافقا. وإنما خص الأنصار لأنهم هم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل المهاجرين، وآووا رسول الله ونصروه ومنعوه، وبذلوا نفوسهم وأموالهم في إقامة دينه، وعادوا الأحمر والأسود من أجله، والمهاجرين واسوهم في الأموال، وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين، وأراد أن يعرف الناس قدر وكان المهاجرون قليلا غرباء. عدل النسخة عندك اللي عندك، وكان المهاجرين خطأ، هذا اسم كان يكون مرفوعا، وكان المهاجرون نعم. وكان المهاجرون قليلا غرباء فقراء مستضعفين، وأراد أن يعرف الناس قدر الأنصار لعلمه أن الناس يكثرون والأنصار يقلون، وأن الأمر سيكون في المهاجرين، فكل من شارك الأنصار في نصر الله ورسوله بما أمكنه فهو شريك في الحقيقة، فبغض من نصر الله ورسوله نفاق، يدخل في ذلك كل الصحابة الذين نصروه، ومبغضهم منافق كافر لما ذكرناه. قال طلحة بن مطرف قال طلحة بن مصرف كان يقال بغض بني هاشم نفاق، وبغض أبي بكر وعمر نفاق، والشاك في أبي بكر كالشاك في السنة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أحسن الشيخ انتقاءها رحمه الله، حتى يعلم أن سب أي صحابي، علي أو عثمان أو عمر أو أبو بكر رضي الله عنهم أو المهاجرون أو الأنصار أو بني هاشم، القول فيهم جميعا واحد، أنه لا يجوز أن يسب أحد منهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولهذا أورد حديثين ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يبينان حال المنافقين، قال في علي رضي الله عنه لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، وقال هذه المقالة أيضا في الأنصار. آية الإيمان يعني علامة الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، وقال فيهم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فالأمور أمور نفاق. لماذا يكره الأنصار رضي الله عنهم؟ من يبغض الأنصار؟ الأنصار رضي الله عنهم هم الذين واسوا النبي صلى الله عليه وسلم وأزروه وأعانوه، وقتل منهم عدد كبير في المشاهد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وناصروا النبي صلى الله عليه وسلم حتى سموا بالاسم الشرعي الأنصار، نصروا الله ورسوله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. علامة بغضهم لنصرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الذين نصروه وآووه رضي الله عنهم، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة رجع للمدينة وقال لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، واستمر بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالأنصار أهل المحبة، على أي أساس تبغض الأنصار؟ وكذلك الكلام في علي رضي الله عنه حبا، وأن نفاقه وأن بغضه نفاق، وكذلك يقال في معاوية وفي عمر وفي المهاجرين وفي الأنصار وفي مسلمة الفتح رضي الله تعالى عنهم. أمرنا أمرا عاما والذين جاءوا من بعدهم، ونحن إلى قيام الساعة من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فهذا هو الواجب في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول الشيخ هنا من سبهم فقد زاد على بغضهم. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن الأنصار لا يبغضهم إلا منافق، فالسب أبلغ من البغض، لأنه قد يبغض ويصمت، لكن السب أبغض وصرح ودعا غيره إلى السب، بل قال كما تقول الرافضة إنه لا يكمل لك، لا يتم لك الإيمان حتى تتبرأ والعياذ بالله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبغضهم وتلعنهم، فلا يرتاب، لأن هذا عائد على النبي عليه الصلاة والسلام بالعود الذي يجب أن يبرأ منه صلى الله عليه وسلم، وقد أكرمه الله سبحانه وتعالى بهؤلاء الصحابة الذين قد اختارهم، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، قوم قوم مختارون لم يكونوا هكذا اعتباطا، انتقاهم الله سبحانه وتعالى لعلمه بإيمانهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. قال رحمه الله قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهر في أمتي في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام. رواه عبد الله بن أحمد في المسند عن كثير النواء عن إبراهيم بن الحسن عن أبيه عن جده عن علي رضي الله عنه فذكره، وهو في السنن من وجوه صحيحة وكثير يضعف. وروى أبو يحيى الحماني عن علي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، أنت وشيعتك في الجنة، وإن قوما لهم نبذ يقال لهم الرافضة، إن أدركتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال علي: ينتحلون حب أهل البيت، وليسوا كذلك، وآية ذلك أنهم يشتمون أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. رواه عبد الله بن أحمد. وفي لفظ: يكون بعدنا قوم ينتحلون مودتنا يكذبون علينا مارقة، آية ذلك أنهم يسبون أبا بكر وعمر. ورواه البغوي. وفيه: أينما أدركتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون، وروي موقوفا على علي رضي الله عنه مرفوعا. ورواه ابن بطة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابي فجعلهم أنصاري وجعلهم أصهاري، وإنه سيجيء آخر الزمان قوم ينتقصونهم، ألا فلا تواكلوهم ولا تشاربوهم، ألا فلا تناكحوهم، ألا فلا تصلوا معهم ولا تصلوا عليهم حلت اللعنة. وفيه نظر. وروي أضعف من ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هذا مأثور عن الصحابة. فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر، وهو عبد الله اليهودي بن سبأ، عبد الله بن سبأ. نعم. فروي عن علي أنه بلغه أن عبد الله بن السوداء ينتقص أبا بكر وعمر، أي ينتقص أبا بكر وعمر فهم بقتله، وهذا محفوظ عن أبي الأحوص. ورواه النجاد وابن بطة واللالاشائي وغيرهم ومراسيل إبراهيم جياد. ولا يظهر علي أنه ولا يظهر علي أنه هم بقتل رجل إلا وهو حلال قتله عنده، وإنما تركه خوف الفتنة، كما أمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل بعض المنافقين. وقال هذا معروف حتى عند الشيعة أن ابن سبأ قد أراد علي رضي الله عنه قتله. وأعجب ما في كتب الشيعة أن الشيعة يقولون إن أول، لاحظ هذه العبارة في كتب الشيعة النضختي وفي غيره، إن أول من أظهر سب الثلاثة عبد الله بن سبأ اليهودي، وأول من قال بالرجعة عبد الله بن سبأ اليهودي، وأول من قال بالوصية عبد الله بن سبأ اليهودي، وأن علي رضي الله عنه هم بقتله، فاجتمع الناس عليه وقالوا إنه يظهر حبكم آل البيت، فسيره إلى المدائن وأبى أن يساكنه، وترك قتله كما ذكر الشيخ هنا من باب خشية الفتنة. فما أعجب قوما يقولون إن أول من قال بالوصية والرجعة والسب ابن سبأ اليهودي، وهو عندهم يهودي، لأنه من السبائية الذين أحرقهم علي رضي الله عنه فيما تقدم قلنا، وصل بهم الحال إلى أن قالوا أنت ربنا عياذا بالله. ثم يقولون إن هذه عقيدة الشيعة، القول بالوصية والسب والرجعة ونحوها، مع أنهم يقولون إن أول من قالها ابن سبأ. فعلي من عجائبهم وعجائبهم لا تنقضي. المهم عندنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن التعرض لهم رضي الله عنهم مسألة مميزة ليس فيها مجاملة مع أحد، كما أنك لا تجامل في أمر التوحيد ومن بارز الله تعالى بالشرك أو بالمسبة، ولا تجامل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم ومن سبه، ولا تجامل أيضا في سب أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. بمسائل مميزة فيها تكذيب صريح للقرآن، فيها رد عام للسنة، فيها أوابد ودواهي تفرعت منها حيث خرج من التشيع أسوأ الفرق على الإطلاق، كفرقة الباطنية، الفرق الباطنية عامة فإنها من عباءة الشيعة خرجت، والأوضاع التي في سوريا مثلا الآن على يد النصيرية وغيرهم هي أوضاع لها نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي على يد الباطنية. ولاحظ الآن إن القرين بالمقارن يقتدي، كيف مال الشيعة الآن هي النصيرية، مع أن النصيرية باطنية، ونبهنا إلى أن السبب وأن المذهب الشيعي اقترب من المذهب الباطني في الأزمنة الأخيرة، وصاروا جميعا ينحون المنح الباطني. حتى التشيع القديم على ما فيه من الإشكالات، ولا نقصد القديم مجرد حب علي رضي الله عنه ومن كانوا من أصحابه، فهذا أمر متفق عليه من جميع أن علي رضي الله عنه يحب، لكن حتى التشيع القديم مثلا في القرن الثالث وفي القرن الثاني ونحوه ليس بالوضع الذي عليه التشيع الآن، لأنه كما ذكر المامقاني الغلو الذي عند المتقدمين من الشيعة يقول صار ضرورة من ضرورات المذهب الشيعي، الغلو عند المتقدمين من الشيعة يقول صار من ضروريات مذهبنا، ولهذا لاحظ كيف اقتربوا من الباطنية، والباطنية غلاة معدودون في الغلاة عند الشيعة، فتحالفوا مع النصيرية ومع غيرهم أيضا من الفرق الباطنية، لأن المذهب الشيعي يتطور إلى الأسوأ، وتطوره اشتد على يد الصفوي إسماعيل حين دخل إيران، ثم تطور على يد الثورة التي أقامها الهالك الخميني، ثم صارت الأمة بالحال المزري والشر المستطير على يد الشيعة الآن. ثم يتحدثون عن الأخوة الإسلامية وأننا إخوة، سبحان الله العظيم. إذا كان أبو بكر وعمر وعثمان وعثمان والمهاجرون والأنصار أعداء لكم وكفارا، فلا يمكن أن تقولوا لأهل الإسلام في هذا الزمن إنهم أحباب لكم وإخوة، لأنكم إذا عاديتم الأخيار السابقين فلن تكونوا أقرب إلى اللاحقين. ولهذا رأيت وسمعت من الشيعة من يؤيد قتل الأطفال في سوريا ويقول اقتلوهم، وإذا أردتم وإذا رحمتم هؤلاء الأطفال فاذكروا المقاتل السابقة، اقتلوا حتى الأطفال. هذا الشيعة في غاية السوء والرداءة، ولهذا هو من أفضع ما يكون خطرا. واجب على الدعاة إلى الله أن يحذروا من هذا النزع الخطير، وقد كان ذو المنهج السوي على منهج السلف يقولون هذا الكلام من نحو منذ أن خرجت الثورة الخبيثة في إيران في عام 98 هجري، 1398 تقريبا خرجت هذه الثورة، لأهل العلم تحذير من هذه من قريب 40 سنة، ثم اتضح للناس بعد الأحداث التي صارت في عدد من الدول أن التشيع خطير، ولهذا هذا كلام أهل العلم السابق اتضح الآن للناس بعد أن رأوا منهم البلايا، لأن هذه العقائد تطفو، هذه العقائد تطفو على يد أهلها. من يستطيع أن يقتل طفلا ولو طفل يهودي ولو طفل نصراني ولو طفل مجوسي؟ ما يستطيع السني لأنه يخاف الله، ولا يمكن أن يذبح طفلا صغيرا لأن عنده عقيدة وعنده خوف من الله، حتى لو كان والده قد ذبح من المسلمين الألوف، طفل لا ذنب له، يعني السني منضبط عنده اتزان في محبته في بغضه في أخذه في عطائه في قتله في إعطائه، على استقامة. أن هؤلاء فأمة فوضى، أمة فقد، فيجب أن يعرف خطرهم. وأناس بدأوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته صلى الله عليه وسلم بالمسبة على ما ترى، لا شك أنهم أخطروا علينا من غيرهم، لأن من كان هذا كلامه في الأخيار السالفين فماذا سيقول في من بعدهم من اللاحقين. نعم. قال رحمه الله: وقال عبد الرحمن بن عبده رضي الله عنه: لو سمعت رجلا يسب عمر لضربت عنقه. عبد الرحمن صحابي مشهور كان عاملا على مكة، استعمله علي على خراسان، وقال علي رضي الله عنه: لا يفضلني أحد على أبي بكر وعمر إلا جلسته جلد المفتري، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. رواه عبد الله بن أحمد وابن بطة وغيرهما، ولا أثر في ذلك كثيرة جدا. وروى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن ابن أبي ليلى قال: تداروا في أبي بكر وعمر، فقال رجل: عمر أفضل من أبي بكر، وقال الجارود: بل أبو بكر أفضل منه، فبلغ عمر قال: فجعل يضربه ضربا بالدرة حتى شغر برجليه، ثم أقبل إلى الجارود فقال: إليك عني. ثم قال عمر: أبو بكر كان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، ثم قال: من قال غير هذا أقمنا عليه حد المفتري. فإذا كان الخليفتان راشدان، احذف عندك كلمة زائدة، فإذا كان حد الخليفتان، حد هذه زائدة لا وجه لها، فإذا كان الخليفتان، نعم، فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان لمن يفضل علي على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمر على أبي بكر. نعم. عندك يد لداني، أضف العبارة الآتي، هذه أخذناها من الأصل، يد لداني حد المفتري، يد لداني حد المفتري من يفضل عليه. نعم. المفتري مقصود القاذف. نعم. أقرأها بعد سعد. نعم أقرأها كذا لأن اختصار هنا غير دقيق. فإذا كان الخليفتان الراشدان عمر وعلي رضي الله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل علي على أبي بكر وعمر، أو يفضل عمر على أبي بكر، وليس في ذلك السب، علم أن عقوبة السب عندهما فوق ذلك بكثير. نعم. يقول إذا كان التفضيل لعمر على أبي بكر أوجب أن يضرب عمر من قال ذلك، وهكذا قول علي رضي الله عنه من جاء به إلي يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري، المفتري هو القاذف، يعني سأعطيه 80 جلدة على سبيل التعذير والتأديب لأنه افترى وكذب. يقول فما بالك بمن يسب، من يسب من باب أولى أن يكون أجدر بالعقوبة. نعم. ويفصل الآن في هذا الفصل سيلخص كثيرا مما ذكر إن شاء الله تعالى من هذه الأقسام المتعرضين الصحابة رضي الله عنهم بما يجمل لك الكلام في الصحابة عموما رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله فصل. وتفصيل القول في ذلك أن من اقترن بسبه دعوى أن عليا إله أو أنه نبي وأن جبريل غلط فلا شك في كفر هذا، بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. هذا القسم الأول منهم، من الشيعة من يقول إن عليا إله، ولعلكم سمعتم بعضهم يجهر بهذا جهرا في مقاطع مضبوطة عليهم، يقول يا مروان بن الحكم أتشتم عليا وهو الذي خلقك، هذا النص، يعتقدون أن عليا هو الخالق وأنه هو الذي يرزق، ولذلك يفسرون قوله تعالى والذاريات ذروا فالحاملات وقرا أنه هو الذي يصرف الرياح وأنه هو الذي يجري السفن وأنه عجائب من غلوهم في علي رضي الله عنه. فمن اعتقد في علي الإلهية فحتى لو لم يسب الصحابة يكفر بمجرد أن يدعي الإلهية في علي رضي الله عنه أو في غير علي. من اعتقد أن أحدا من البشر له ما لله عز وجل من التصريف فلا شك في كفره. ومنهم من يقول، طائفة الغرابية منهم تقول إن النبي كان هو علي لكن جبريل ذهب بالرسالة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول شاعرهم أخزاهم الله خان الأمين فصدها عن حيبرة، خان الأمين عن جبريل، كيف يكون أمينا ويكون خائنا؟ يقول خان الأمين فصدها أي النبوة عن حيدرة اللي هو علي رضي الله عنه، فجعل النبوة في محمد، وهذا كما تعلم طعن في الله، جبريل يتصرف بالرسالة كما يريد، مستحيل أن تكون النبوة في علي رضي الله عنه وتصرف إلى محمد. من اعتقد هذا يقول الشيخ فهو كافر، سب أو لم يسب. بل يقول الشيخ من شك في كفر هذا فإنه يكفر، من قال إن الذي يقول إن عليا يتصرف في الكون وأنه هو الإله وإن الرسالة كانت، أو يقول إن الرسالة كانت له لكن جبريل خان وصدها إلى محمد، هذا لا يشك في كفره. من قال لا ليس بكافر لا شك أنه في مثل هذه الحالة يكفر، كما أن الذي لا يكفر النصراني يكفر إذا قال إن النصراني في قوله إن المسيح هو الله عز وجل، إذا قال هذا ليس بكفر، وقال من قال مثل هذا فإنه هو الذي يكفر، لأن من شك في كفر الكافر الصريح كفره فإنه هو بنفسه يكفر. نعم. هذا القسم الأول. قال رحمه الله وكذلك من زعم أن القرآن نقص منه شيء وكتم أو أن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة ونحو ذلك، وهذا قول القرامطة والباطنية ومنهم التناسخية، ولا خلاف في كفر هؤلاء كلهم. نعم. هذا القسم أيضا كلهم لا خلاف في كفرهم، من يقول إن الشيعة إن القرآن قد نقص منه آيات أخطأها الصحابة، هذا طعن في الله عز وجل. الله تعالى يقول في نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ومن قال إن أحد يستطيع أن يخفي شيئا من القرآن أو يغير من القرآن؟ لأن الذي تولى حفظه هو رب العالمين، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا قال كتم من شيء معنى ما حفظ، إذا قيل زيد فيه أو نقص معنى ما حفظ. فيكون هذا طعنا في الله عز وجل الذي أنزله، أو قال إن له تأويلات باطنة تسقط الأعمال المشروعة، مثل ما تقول الباطنية كالنصيرية والدروز وغيرهم. فريق الباطنية هذا اعتقادهم أنه لا يوجد صلاة ولا زكاة ولا حج، وأنه لا معنى لقوله تعالى أقيموا الصلاة على الوضع الذي يعرفه المسلمون بأنها خمس صلوات، أو الصوم أنه الإمساك عن المفطرات في رمضان، أو الحج أنه القصد إلى مكة. يقولون هذه لها معاني باطنة، ولذا سموا بالباطنية نعرفها نحن، وإنما يعملها هذا العمل الهمج الذين يأخذون بالظاهر، أما حقيقتها فليست على ما يظن هؤلاء من عموم المسلمين. ولهذا يقولون مثلا الصلوات الخمس أشخاص خمسة: علي وفاطمة والحسن والحسين ومحسن، إذا ذكرتهم فقط ذكرا أغناك عن الغسل من الجنابة وأغناك عن أداء الصلاة، وهذه الصلاة. مثل هذا لا يتشكك أهل العلم في كفرهم من الباطنية القائلين بهذه المذاهب. نعم. قال رحمه الله: وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم، مثل وصف بعضهم ببخل أو جبن أو قلة علم أو عدم زهد ونحوه، فهذا يستحق التأديب والتعزير ولا يكفر. وعلى ذلك يحمل كلام من لم يكفرهم من العلماء. هذا صنف آخر يسب الصحابة، لكن لا على سبيل العموم، لكن يسب من الصحابة أشخاصا. يقول فلان من الصحابة بخيل، فلان من الصحابة جبان، أو فلان من الصحابة أقبل على الدنيا ولم يكن زاهدا. يقول الشيخ: ما دام السب لبعضهم قطعا ليس لكلهم، لو قال كل الصحابة جبناء، أو قال كلهم يريدون الدنيا ولا يريدون الله، انتهى كما تأتينا في القسم الخامس، من سبهم سبا إجماليا هذا يكفر. لكن لو قال فلان من الصحابة جبان، فلان من الصحابة بخيل، هل يكفر؟ يقول الشيخ: لا يكفر، لكن يجب أن يؤدب أدبا بالغا يوقفه عند حده. يقول الشيخ: وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفر من أهل العلم. لأن يعني عندنا روايتين لسب الصحابة، الأولى أن سبهم يكفر، والثانية أنه لا يكفر. يقول: يحمل كلام من لم يسبهم على من لم يقدح قدحا في دينه. يقول: دينه أنا ما أتعرض لدين فلان من الصحابة، ولا أقول في عدالته إلا كل خير، لكن هو جبان، هو موثوق في دينه وفي ما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم صادق، لكنه بخيل. يقول: لا يمكن أن يكفر هذا، لأنه لم يسب سبا عاما، ولأنه لم يقدح في دينهم هم، ولكن قال فلان منهم جبان، فلان منهم بخيل. يقول: هذا الذي يحمل عليه كلام من لم يكفر من أهل العلم، لأن عندك روايتين، الأولى بتكفير من سب، والثانية بعدم تكفيره. يقول: المراد بقول من لا يكفرهم من لا يكفر لا يكفر من سب سبا لا يقدح في دين الصحابة وعدالتهم، وإنما يتضمن كلاما عن أخلاق معينة لهم، مثلا لا تعود عليهم بالقدح كون الواحد منهم جبانا أو بخيلا، قال هذا يؤدب وهو من المسلمين لا يعد كافرا. نعم. قال رحمه الله: وأما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الخلاف لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. من لعن وقبح مطلقا، صار يلعن ويقبح، يقول هذا محل خلاف، هل يكفر؟ لأن الله أخبر أن من غاضه الصحابة فهو كافر، أو لا يكفر؟ يقول هذا هو محل التردد. محل التردد هنا هل من لعن وقبح يرجع لعنه إلى الغيظ الذي لا يكون إلا في الكفار أو في غيره؟ يقول هذا يتردد به، هل يصل إلى الكفر أو لا. نعم. قال رحمه الله: وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنهم ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14، أو أنهم فسقوا، فلا ريب أيضا في كفر قائل ذلك، بل من شك في كفره فهو كافر. نعم، هذا موضع مهم جدا، يقول وهو مطابق للوضع الذي نحن فيه الآن. يقول: من قال إن الصحابة رضي الله عنهم ارتدوا جميعا إلا نفرا قليلا يبلغون 5 أو يبلغون 14، قدرت هذا الكلام في طعن مباشر في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يصحبه الألوف ثم لا يزكو من هؤلاء الألوف إلا 5 أو 14، أو أنهم فسقوا يعني جميعا، إذا قال إنهم فسقوا جميعا إلا هؤلاء العدد القليل، أو ارتدوا جميعا إلا هذا العدد القليل. يقول الشيخ: لا شك في كفره، ولا شك في كفر هذا النوع، بل من شك في كفر هذا النوع فهو كافر. طيب ما السبب؟ اسمع، السبب موجود في الأصل. يقول رحمه الله: لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء. يقول: ومضمون مقالتهم، إذا قلنا إنهم فساق أو مرتدون، ومضمون ما إذا قالوا إنهم فساق أو مرتدون، يقول مضمون مقالتهم أن نقلة الكتاب والسنة كفر. من الذي نقل القرآن؟ من الذي علم الناس القرآن؟ مرتد؟ فاسق؟ الفاسق لا يقبل خبره عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال كذا وكذا، بل كيف يقبل كلامه أن الله تعالى أنزل القرآن على النظم الذي موجود عندنا من الفاتحة إلى الناس؟ إذا كان الذين نقلوا القرآن كفرة أو فسق لا يحل نقل الرواية عنهم، فمعنى ذلك أنه يقدح بالقرآن. ولهذا قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق، فإنهم يريدون بطعنهم في شهودنا الطعن فيما حملوه وشهدوا به، بدلا من أن يطعن في القرآن يقول القرآن غير ثابت، يقول الذين جاءوا لكم بالقرآن كفار أو فساق، والكفار والفساق لا يحل أخذ الرواية عنهم في مثل هذه العظائم ككتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الشيخ: تضمن كلامهم أن نقلة الكتاب والسنة كفرة أو فساق، وأن هذه الأمة شر الأمم، وأن سابقيها شرارها، مع أنك تعلم أن الأمم كأصحاب موسى أخيار بني إسرائيل هم أصحاب موسى، أخيار من هم على دين النصارى أخيارهم أصحاب عيسى، فقلب هؤلاء المسألة فقالوا شرار هذه الأمة أصحاب محمد. انظر كيف يكون المذمة، أخيار بني إسرائيل هم أصحاب موسى، واضح، لأن موسى نبي رب فصار له أصحاب أخيار، عيسى كذلك فصار الأخيار في المتقدمين، فإذا قيل الأشرار هم المتقدمون من أصحاب محمد، من الذي رباهم؟ قلنا لك تعود المذمة على محمد صلوات الله وسلامه عليه. ثم فيه رد صريح لقوله تعالى، والآية وجهت للصحابة في المقام الأول: كنتم خير أمة. أول ما تشمل هذه الآية الصحابة والأمة بطريق التبع. ثم يقول: فكفر هذا يعلم بالضرورة من الدين. ولهذا يقول الشيخ: تجد عامة من ظهر عليه شيء من هذه الأقوال يتبين أنه زنديق، وعامة الزنادقة يستترون بمذهبهم. هذا هو الواقع، لهذا لاحظوا الباطنية في مجملهم يندسون باسم التشيع وخبئ به. يقول عامة الزنادقة يتخذون التشيع ستارا يستترون به، ما يقول نحن زنادقة، يقول نحن شيعة، ثم يفعلون هذه الأفاعيل التي ترى بعضا منها في سوريا أو في غيرها، والتي مرت في وضع القرامطة ونحوهم حين دخلوا إلى الكعبة في وقت الحج إلى مكة وقلعوا الحجر الأسود وقتلوا الحديد ورموا بجثثهم في بئر زمزم وقتلوا الناس في الحرم، يقولون نحن شيعة، أنتم زنادقة لكن تتسترون بمذهب التشيع. هذه طريقة الزنادقة كما قال الشيخ، أن الزنادقة يتسترون بمذهبهم لأن مذهب الشيعة فيه عجائب وفي غرائب، فإذا جاء الباطني وقال بلية من البلايا هذا شيء، لأن مذهبهم مليء بالبلايا. نعم. قال رحمه الله: وهؤلاء قد ظهر لله فيهم مثلات، وتواتر أن وجوههم تمسخ خنازير في المحيا والممات. يقصد الشيخ أن الله تعالى ينزل بهم من ما يكون من الآيات، ولهذا يلحظ بغضاء الناس لمجرد وجوههم وما جعل الله تعالى عليهم الظلمة، البغضاء التي تظهر لمجرد أن يراهم الناس، جعل الله عز وجل فيهم هذه السيمة الخبيثة، كما قال الله تعالى بضد ذلك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ندخل لهم علامتهم. قال كثير من أهل العلم إن السيمة هي الإيمان، سيمة الإيمان، ليس المقصود ما يكون في الجباه، وإن كان بعض المفسرين قال إن جباههم من كثرة السجود تتأثر بالسجود، وقال آخرون إن السيمة هي سيمة الإيمان، فإذا رؤي الصحابي أحب ومالت إليه القلوب. يقول أن هؤلاء فيبغضون سبحان الله بمجرد أن يروا، بما جعل الله على وجوههم من آثار سبهم وشتمهم وقذفهم من الظلمة حتى ولو كانوا من أجمل الناس خلقة، لكن وجوههم مبغوضة من آثار تعرضهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وبالجملة فمن أصناف السابة من لا ريب في كفره، ومنهم من لا يحكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه، وليس هذا موضع الاستقصاء في ذلك. ولو تقصيناه لطال جدا، لكن هذا بحسب ما اقتضاه الحال، والله أعلم. هو رحمه الله اختصر لك الأمر في الأخير وقال: أصناف الذين يسبون الصحابة رضي الله عنهم ثلاثة: من لا ريب في كفره، الأقسام التي ذكرنا. القسم الثاني: من ليس بكافر، كمن اتهم بعضا منهم بجبن أو نحوه. القسم الثالث: من يتردد فيه، هل بغضه بغض غيظ لا يكون إلا من الكفار، أو بغض غير بغض الغيظ، الغيظ الذي يكون من الكفار. وكما قال: لو استقصي الأمر لا أطال الكتاب جدا. نعم. قال رحمه الله: نصره كاتبه محمد بن علي بن محمد في شهر الحجة سنة 370، وحسبنا الله ونعم الوكيل. انتهى مختصر الصارم المسلول في شهر القعدة سنة 370. لأنه والله أعلم بدأه في ذي القعدة وانتهى منه في شهر الحجة، هذا الذي يظهر، فكان يكون في تقديم وتأخير أنه بدأه في شهر ذي القعدة وانتهى، وبذلك يكون تم الكتاب بحمد الله ومنته. والحقيقة أن هذا الموضوع موضوع عظيم، موضوع سب الصحابة، وقبله موضوع سب الله، قبله موضوع سب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة عظيمة، والواجب أن تعلم الأمة أن الأمر فيها أمر خطير، وأنه من الفتنة العظيمة أن يترك السابون على هذا الوضع الذي هم عليه، والواجب أن لا يمكنوا، وأن ينزل فيهم حكم الله، ولا يكون في هذا مجاملة لأحد كائنا من كان، لأن تركهم فتنة عظيمة جدا، قد يترتب عليه عقوبة إلهية كما قلنا في البداية، وقد يترتب عليه أن تشد فتنة في الناس. فالواجب أن تقام فيهم حدود الله كما سمعت من تفاصيل أهل العلم. مرة أخرى الكلام على بعض أهل العلم، سائل عن الشيخ ربيع المدخلي، أقول: يا شباب اتركوا عنكم هؤلاء من كبار السن من المشايخ. بالأمس سؤال عن الشيخ ابن جبير رحمة الله عليه، ويأتي سؤال عن الشيخ ربيع وعن فلان وعن فلان. أقبلوا يا أخوة على العلم، أنت لا تستطيع أن تقول في هؤلاء الكبار إلا أنهم من أهل السنة، ثم أن طالب علم تعرف أن طالب العلم يأخذ بحسب الدليل، وأنه ليس أحد يسلم من الخطأ. فالمفترض يا أخوة أن تقبلوا على العلم، وأن تتركوا عنكم هذه الأمور التي سببت الوحشة بينكم والبغضاء، وسببت تصنيف بعضكم لبعض، وسببت حتى التقاطع والتباغض بين بعض الإخوة والأقارب، حتى إني أعرف واقعة أربعة إخوة متقاطعون في آخر عمر أمهم، وكلهم للأسف متدينون، ثلاثة على خط وآخر على خط. ما الذي قسم الناس أغير؟ ما الذي جعل الناس يتباغضون؟ ما داموا على السنة من أهل السنة، فكونه يقول فلان سواء من أهل العلم أو من طلبة العلم، ما دام على السنة يقول قولا يخطئ فيه أو يجتهد اجتهادا يخطئ فيه، هل هذا غريب؟ طالب العلم ينتقي الحق ويترك عنه الخطأ، فكون الناس يسألون عن فلان فلان فلان من هؤلاء المشايخ، بعضهم توفي وبعضهم من المشايخ الكبار الموجودين ممن ينبغي الإقبال على علمهم، كسماحة الشيخ صالح الفوزان، سماحة المفتي، سماحة الشيخ عبد الرحمن البراك وأمثالهم أيضا، وعلم السابقين أيضا، الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين والمشايخ عموما دون تقسيم ودون تفصيل. هؤلاء كلهم لا تستطيع إلا أن تقول إنهم من أهل السنة. يقول: لكن يقول كذا خطأ، اتركه، من قال لك اتبع أحدا على الخطأ؟ كل أحد يخطئ اترك قوله، لكن أن يكون بين الشباب هذا الذي صار، والتقاطع والتهاجر بسبب أن هذا يصنف هذا وهذا يصنف هذا ويتباغضون، يجب أن يترك هذا. إلى متى يستمر هذا الشر؟ الواجب أن يعلم أن الناس في الأرض كلها قسمان: مسلم وكافر. ثم هؤلاء المسلمون إما أن يكونوا على السنة وإما أن يكونوا على بدعة. ثم هؤلاء الذين على السنة كلهم غير معصومين، لا شيوخهم ولا طلبة العلم منهم، إلا العصمة المتعلقة بإجماعهم لأنهم لا يجمعون على باطل. وقد صحبنا مشايخنا رحمهم الله، الشيخ بن باز وغيره وغيره، وكلنا رحمة الله عليه إذا جاءت بعض المسائل وربوا وأحسنوا التربية عليهم من الله رحماته ومغفرته كنا ونحن نتعلم العلم منهم. لكن يا شيخ يشكل على هذا القول كذا، وربما رجع رحمه الله تعالى لبعض المناقشات فيترك قوله. طيب إذا لم يترك قوله وظننت أنت أن الصواب في قول غيره، تترك هذا العالم الجبل الكبير لأجل أنه أخطأ في كذا أو تريد منه أن لا يخطئ؟ كل هذا غير سوي. ما الصواب؟ أن تتعلم العلم وتستفيد من علم أهل العلم، هذا في الفقه، هذا في الحديث، هذا في الأصول، ما داموا على السنة. ثم إذا أخطأ الخطأ المعين اترك خطأ. أما في كل مرة ما قولك في فلان، ثم هل أنا أستطيع في صغر سني وقلة علمي أن أقيم فلان وفلان؟ من قال إن لي الحق أنا أن أقيم ربيع المدخلي أو عبد الله بن جبريل أو بن باز أو بن عثيمين؟ من أنا حتى أقيم الناس؟ نحن طلبة علم صغار. فالمفترض أن هؤلاء المشايخ جميعا يؤخذ من علمهم وما أخطأوا فيه مما هو من الوقائع المعاصرة أو مما هو من الأقوال الفقهية يترك. أما أن يفرق بينهم ثم لو قلنا لك فلان هذا الذي أنت الآن تذمه وأكلت من عرضه السنين الطوال هو من أهل السنة ولا من الرافضة؟ يقول لا من أهل السنة. طيب أمان السنة فيما يحفظ مقامه؟ أما ترى الآن سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب الصحابة رضي الله عنهم، أليس الأول أن تشتغل بهؤلاء الأعداء عن شغالك بإخوانك وبهذه التصنيفات التي شققت الناس وانعكست على الدعوة وعلى أهلها وتباغرت القلوب واستوحشت النفوس؟ أما أن يخطئ يخطئ، يرد قوله يرد قوله، ما في أحد ما يرد قوله إذا أخطأ. لكن فرق بين أن أرد قوله وبين أن أحرض الناس على بغضائه وعلى لعنه وعلى هذه الشتائم السخيفة في الإنترنت وفي غيره، والناس يتلاعنون ويتشاتمون يجعلون موضع الشماتة للرافضة والليبراليين والعلمانيين. فينبغي أن يتقى الله وأن يعرف أن للعلم أدبا وسمتا، لا تقبل من أحد خطأ كائنا من كان، رد الخطأ. لكن لا يعني ذلك إذا أخطأ أن يشطب كأنه إمام في الزندقة أو في الرفض. يجب أن يعرف هذا وأن يتقى الله سبحانه وتعالى وأن ينزل الناس أقدارهم. كل ما أتينا إلى درس حتى لو أردنا شرح كتاب الصلاة في صحيح البخاري ما قولك في فلان؟ من أنا حتى أقيم هنا؟ وإلى متى هذا الهاجس معك؟ ليس الأول أن تقبل على العلم وأن تعرف العلم وأن تترك عنك هذا؟ ومن قال إن غيبتك لفلان وفلان من أهل السنة هذه ستذهب؟ ألم يخبرك الله عز وجل أن هذا أشد من أكل لحم الميت عياذا بالله؟ وكما قال الشاعر يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجر صومه وصلاته، يصلي ويصوم ثم يلتفت على هذا المغتاب يعطيه من صومه ويعطيه من صلاته. فيا أيها المغتاب زدني فإن بقي ثواب صيام أو صلاة فهاته. كل هذين البيتين معك، إذا أردت أن تغتاب الناس انتبه إلى صلاتك. يشاركك المغتاب في حسناته ويعطيك أجري قومه وصلاته، فيا أيها المغتاب زدني، زد الغيبة، زدني فإن بقي ثواب صيام أو صلاة فهاته. فكوا عنكم الغيبة وأقبلوا على العلم. والحمد لله الأمور واضحة، ليست الأمور ليل دامس، الأمور جلية ولله الفضل والمنة. وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. استريحوا من هذا القلق والهم اللي دائم معكم. ماذا تقول فلان؟ كأني ابن معين أو أحمد بن حنبل أقيم الرواة، أنا أرفع نفسي عن مثل هذا؟ ولا يمكن أن أقول فلان من أهل العلم وأهل السنة أقول فيه كذا وكذا، إلا إذا كان مبتدعا أتقرب إلى الله عز وجل بالتخيير منه. أما أن أقلب نفسي إلى أن أقول فلان في كذا هذا لن تسمعه مني أبدا إن شاء الله تعالى. وكثير من الأسئلة كنت أتركها، لكن في مناسبة يبدو أنها هاجس استمر مع الشباب نقولها حتى تتجه الهمم إلى نصر السنة والوقوف في وجه أعداء الله من ساب الله وساب الرسول صلى الله عليه وسلم وساب الصحابة رضي الله عنهم، وأن يقبل الناس على ما فيه نفعهم ويتركوا عنهم مثل هذه الأمور. يقول بعض الناس ينقص أدبه في الصحابة فيسب الصحابة مع أنه من أهل السنة، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله لما قيل له هل يصلى خلف من يسب معاوية؟ قال لا ولا كرامة، كيف يكون أهل السنة ويسب الصحابة؟ عند أهل السنة شعار سلامة القلوب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إنه من أهل السنة وسب الصحابة، هذا كلام لا يضطرد، من سب الصحابة فإنه قد خرج إلى باب من أبواب الرفض على التقسيم السابق، إما أن يكون رفضا شديدا أو أن يكون رفضا بحسبه، أقل أحواله أن يؤذب ويعذر. مرة أخرى عن من يسب الشيخ ابن جبرين، رحم الله الشيخ ابن جبرين وأسلمه فتح جنته. الشيخ ابن جبرين ما عرفه كثير من الشباب رحمة الله عليه، آلاف الساعات سجلت له رحمه الله، آلاف المحاضرات، وهذا الجهد الدعوي العظيم ثم لا يخطئ، يخطئ يخطئ غيره، يخطئ من هو أجل منه رحمة الله عليه، ونسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى ومع مشايخنا. ما قولكم في من يرمي أهل الإسلام الذين طالبوا بقتل الساب لأنهم من التكفيريين؟ هذا ضال مضل، ساب الإسلام يجب أن يقتل. ويقول لكم كلمة التكفيريين، هل التكفير خطأ؟ تكفير خطأ إذا وضع في غير موضعه، التكفير إذا قيل في الكافر كافر هذا حكم من أحكام الله، والتفسيق إذا قيل في فلان فاسق وهو مستحق الفسق حكم من أحكام الله عز وجل، فلا يصير مجرد التكفير مذمة. التكفير مذمة إذا جعل لأهل الإسلام كما جاء في الخوارج يقتلون أهل الأوثان أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، أما إذا كفر الكافر لا بد أن كفر الكافر هذا حكم من الأحكام، فإطلاقها على هذا النحو يختلف هل هذا يكفر تكفيرا سليما أو لا. ما من أحد يسلم عليه إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام، الحديث صحيح نعم، وهو من دلائل أن من سلم عن النبي ولو في موضعه أبلغه الله عز وجل، أما تفاصيله فالله أعلم به، لا شك أنه صلى الله عليه وسلم ميت كما قال تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، لكن وضع القبور على هيئة الله أعلم بها كالشهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، أحياء حياة برزخية لا يعلم بحقيقتها إلا الله عز وجل. يسأل عن سبب تسمية العجم بالعجم، يبدو لأنه بسبب عدم القدرة على الإفصاح الكلام. يقول هل يدخل قصد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في باب التعريض في سب النبي؟ لا الصريح هذا قلنا له إنه قلنا إنه إذا سب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه سب للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه في تدنيس بفراشه الشريف صلى الله عليه وسلم. يسأل عن قول النصارى في يعني ما يتعلق بعقيدة النصارى، هل يسب كما قلنا هي سب لكنهم يظنون أنها تعظيم لله سبحانه وتعالى، وقلنا إنهم لا يجهرون بمثل هذا. يقول إذا أحد أحسن إليك هل يجوز أن تقول له لن أنساك من صالح الدعاء؟ إن شاء الله ما في إشكال، إن شاء الله أتكلم عنه وضع في سوريا، وضع أسأل الله أن يفرجه ويرفع عنهم ويرحم ضعفهم. نفس الوضع من يتكلم في عمر رضي الله عنه أو الرافضة يتكلم في الصحابة، الكلام وصلناه، قتال الرافضة كالحوثيين في اليمن إذا رفعت راية شرعية سليمة فقتالهم صحيح، شرط أن تكون الراية سليمة. يقول لا نستطيع قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم في الدنمارك أو هولندا، عسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، إذا نصر الله عز وجل الإسلام وفتحت تلك البلاد كما أخبر عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، يعني سيعم الأرض كلها. وسئل عليه الصلاة والسلام أي المدينتين تفتح، قسطنطينية أو رومية؟ فقال مدينة هرقل أولى أي قسطنطينية، ثم تكون روما ثانية. هذا إذا أصلح المسلمون فيما شأنه فيما بينهم وبين الله عز وجل حقق الله لهم وعده. يسأل عن أخ عياذا بالله يكفر له في البيت، يكفر بالله ويسب الدين، نصحه فأبى إلا العناد فقمت بهذه، هذا يرفع إلى القاضي إذا أبى وأصر يشهد عليه ويرفع إلى القاضي. يقول يرى من بعض الإخوان التساهل في تسوية الصفوف من إنفاق الكعب الكعب جزاك الله خير، أو ينبغي أن يلاحظ هذا في أثناء الصلاة تسوية الصفوف وأن تتراص كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بهذا. يقول بعض طلبة العلم هنا يستهزئ بحديث اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك في صحيح مسلم، ما يكون هذا إن شاء الله من طالب علم، لكن يمكن أن يجهل أن هذا حديث يظن أنها مقالة مثلا أو نحوها، ولا يعني الحديث هذا بالمناسبة أن هناك سمعا وطاعة عمياء، لكنك لن يجلدك في كثير من أحيان الأمير إلا لأحد أمرين، إما لأنه ظالم يريد أخذ مالك فأنت تصبر لئلا ينفرط عقد الجماعة، أو لأنك على الحق وعلى السنة وهو على الباطل فيضربك لأجل هذا، فينبهك النبي صلى الله عليه وسلم إلى ألا تتسبب في انحرام أمر الجماعة، وأنه يصبر على هذا الوضع حتى لا يتبدل الحال إذا ما هو أسوأ، هذا إذا كان الحاكم مسلما. أما إذا كان كافرا فإنه إذا أمكن إزالته وكان كفره بواحا واضحا فإنه يجب إزالته، هذا إذا أمكن أن يزال. يقول لا يحبك إلا مؤمن، كيف الرافضة يحبونه؟ يحبونه وحب الشرك هو بالحب المعتاد. ولهذا قال علي بن حسين زين العابدين رحمه الله قال للشيعة أحبون بحب الله بحب الإسلام، فما زال حبكم بنا حتى صار شينا علينا وعارا. محبة الشيعة ليست محبة عادية، محبة عقل، محبة ناس غير أسوياء. يسأل مرة أخرى عن المظاهرات تكلمنا فيها، تولية المرأة والكافر ولاية العامة التي تكون فيها السلطة لا يجوز. المرأة قال عليه الصلاة والسلام فيفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، والكافر قال تعالى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. حتى من أين الولاية العامة الكافر؟ حتى إدارة الشركة، حتى رئاسة القسم لا يجوز. أي شيء يكون فيه قوة للكافر على المسلم لا يحل، حتى في الشركات، حتى في المؤسسات، بحيث يكون هو صاحب الأمر، صاحب النهي، صاحب كتابة التقارير عن الموظفين، لا يجوز إلا أن يكون مسلم، لا يكون للسبيل على المسلمين نهائيا. تكلم أيضا مرة أخرى عن سب النبي صلى الله عليه وسلم، فصلنا يا أخي منذ أسبوع في الكلام فيه. يقول قول أيوب ما صبر صبري بكناية عن صبري، أكثر ما يقول هذا. صبر أيوب عليه الصلاة والسلام أثنى الله تعالى عليه، ولا يجوز أن ينال من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام مثل هذا. صبر أيوب يعجز ويتقاصر عن أن يصله، لأنه لا يدري ما الذي صار لأيوب أصلا. يتكلم عن سب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل معه، كل هذا ثم ذكر ما يسميه نكسة منتشرة في البلاد التي حرها شديد، وهي طبعا ولم يذكرها ولو ذكرها ما قلتها. كل شيء فيه تعرض لله عز وجل أو لنبيه صلى الله عليه وسلم بالمسبة والسخرية فحكمه كما فصلنا، فإذا سخر من الله أو من الحر جهنم أو من نحو ذلك فكل هذا داخل في السب والشتم يعني من الله. نفس الوضع الأخ يسأل عن موضوع الحكم بغير ما أنزل الله وحكم تارك الصلاة، في كل مرة يعطينا السؤال من الوقت سيطول بنا المقام، ونحن الآن يعني تجاوزنا الحد اللي يعني عتاد المسألة إذا طرحت تحتاج إلى شيء كبير من البحث، ولأهل العلم فيها كلام في مصنفات يستطيع طالب العلم أن يراجعها، لكن أن تذكر ذكرا عارضا كأنها فتوى عامة كأنها فترة يسيرة مسائل يسيرة يفتى فيها ليس من يعني قد يقصر الكلام ويكون فيه شيء من الحاجة إلى التقييدات، وإلا الصواب مثلا في كفر تارك الصلاة الصواب أنه كافر، هذا الصحيح الذي عليه جمهور الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن الأدلة والعرض هو الجواب على قول من قال بعدم كفره يطول. يقول من سب الله والأنبياء والرسل ومحمد صلى الله عليه وسلم يكفر عينا، إذا ثبت هذا عنه وتحققنا منه يكفر. نعم القضية مثل ما قلت يا أخي لابد من التحقق أن هذا قد سب فعلا بالشهادة بشهود، لو ذهبت إلى قاضي وقلت جاري يسب من الرسول يقول جارك القاضي يقول هات شاهد ثاني أنا أسمعه وأنا رجل لن أكثر يعيز ما أسمع لك حتى تأتي، لابد أن تثبت أولا. الأمر الثاني أن تكون الكلمة فعلا فيها سب، لأنه قد يتوهم أن الكلام فيه سب وليس فيه سب كما قلنا. سبب غلو الرافضة في علي رضي الله عنه الجهل والغلو في الصالحين، الجهل أو إرادة الطعن في الدين بأن يؤخذ شخص، يعني لو أن الذي تولى مثلا علي بعد النبي صلى الله عليه وسلم تصح الشيعة ووالوا أبا بكر وقالوا أبو بكر وغلوا في علي، المقصود إيجاد مشكلة إيجاد أمر حتى يحدث إشكالا. يقول بعض الدول كد مارك سوهر مسبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجب المسلمين أن بلادهم من أظهر سب النبي؟ كل أحد يسب النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسلمون كما قلنا واجب عليهم واجب عليهم إذا كانوا على حال من القدرة والقوة أن يقيموا فيه حكم الله، لكن إذا لم يتمكنوا فيرجعون هذا إلى حال يتمكنون منه، لكن إذا كانوا في حال من الضعف ولا يتمكنون فالأمر لله عز وجل، سواء الدنمارك أو غير الدنمارك. حكم الأخذ من اللحية لا يحل، الصحيح أنه لا يجوز الأخذ من اللحية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم أعفو اللحى وإعفاؤها يقضي تركها، وكان صلى الله عليه وسلم كث اللحية وكانت تملأ ما بين عارضيه صلوات الله وسلامه عليه. وما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم من الأخذ من اللحية كابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، هذا الصحيح أنهم قليل الاجتهاد منهما ولم يرفعاه للنبي صلى الله عليه وسلم. وما جاء أن الرسول كان يأخذ من طول لحيته وعرضها لا يثبت، غير صحيح. وقد قال الله تعالى في أمر هارون مع موسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يدلك على كبر لحيته. وقال عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة وذكر منها إعفاء اللحية، هذا هو الواجب. ثم إنها والله الحمد شعار من شعارات المسلمين، ما الذي يجعل الناس يتململون ويسألون عن ماذا لو أني قصص؟ ما فيها والله الحمد ما يسقي وما فيها ما يسعد، يسأل أفعل لبس البنطال للبنات، هذا فتنة عظيمة جدا وفيه تحجيم لعورتها فلا يصلح لا بين النساء ولا بين الرجال. يسأل عن جهاد الحبشة ونحوه، كل حال يا أخي مثل ما قلنا يعني الجهاد له روابطه وله نظر في أمر المصالح والمفاسد والتأكد من أمره، لا يطلق فيه كلمة هكذا، لابد أن يكون الأمر في أي بلد من جهة الجهاد راجعا إلى أهل العلم والنظر في عواقب هذا الأمر ونفاسده من مصالحه والحكم في الدولة التي تجاهد، هل هي دولة عهد أو ليست دولة عهد، أمور لا تلقى هكذا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وأن يشفي صدور أهل الإسلام من هؤلاء المجرمين. والله أعلم.